الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده نستهديه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الاخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينا الا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. رب زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، واكبر كسرنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. ثم أما بعد، أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي الحمد لله والشكر لله وصلنا إلى كنا بالحج الأسبوع الماضي، ها؟ فالنهاردة عايزين نكمل الحج إن شاء الله، فقه الحج. إحنا وصلنا في الأسبوع الماضي عند العمرة، تحللنا من العمرة وذكرنا أن الحج وإحنا بنؤدي نسك الحج قلنا فيه ثلاث أنواع: حج المتمتع، وحج القارن، وحج المفرد. ودايما احنا لما بنطلع في الغالب من مصر بنطلع حج الايه؟ المتمتع. بنقول بالنسبه لحج المتمتع بنقول ان لو يتوقف نيه الحاج هو طالع على مكه ولا طالع على المدينه. لو طالع على مكه الحاج المتمتع بيقول لبيك اللهم بعمره ويشترك في العمره، فيقول لبيك اللهم بعمره وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ده اسم الاشتراك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واشترطي. قال لها واشترطي، فبنشترط علشان لو حصل اي سبب ما قدرناش نكمل العمل يبقى نتحلل وليس علينا ايه؟ دم. يبقى ده نوع اللي هو بنقول عليه المتمتع. اما اذا كان المتمتع متوجه الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذا كان متوجها للمدينة نيته زيارة المسجد مش قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. يبقى النية للمدينة في نيتك في قلبك إن أنت ناوية تزوري تشد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون الصلاة فيه ركعة بألف صلاة، وأما في الحرم المكي فبمئة ألف. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. سبحان الله يا جماعة، الإنسان لما يكون في هذا المكان مهما كان ابتلاؤه بينسى الاختلال، بينسى الدنيا. والله لما يبقى ذاهب إلى هذا المكان في شدة البلاء، فحتى لو مريض بيشعر سبحان الله بالروحانيات، بتبدل طبعا سبحان الله. فاللهم نسألك رب العالمين حجة هنية، ونسألك ألا تحرمنا من هذا المكان المبارك، وأن تجعلنا في تجعلنا في عيشة هنية وميتة سوية يا رب العالمين. وانتهينا في الأسبوع الماضي عند الإنسان اللي هو المتمتع بالحج الذي يتحلل من العمرة، كيف يتحلل وأن عليه طواف وسعي، وبعد السعي المتمتع بعد السعي يتحلل. يعني مع إيه يتحلل؟ يعني يقصر، يأخذ من شعره، يأخذ من شعره، أو بالنسبة للرجل إما أيضا يعمم يأخذ من شعره يقصر أو إيه أو يحلق. اليوم إن شاء الله بإذن الله عايز أقول لكم بالنسبة لأمر الحج ده يا جماعة، تجرد الإنسان في الذهاب إلى هذا المكان بتلبسي كده لفافتين بيض، بالنسبة للرجل طبعا، بالنسبة للمرأة بتلبس ثيابها العادية، وفي احترام وفي يعني المفروض في ستر، لكن أنا بتكلم شوفي بالنسبة للرجل سلام يذكرك بالضبط وانت سبحان الله بتنظري إلى هذه الثياب المتجرد لله عز وجل، يذكرك بالإقبال على الآخرة، وإن الدنيا دي هي دار مش إقامة، خلي بالك هي ممر وليست مقر، حدش فيها بيقعد أبدا. إذا كنا نظن إن في حد بيبقى فيها يبقى إحنا غلطانين. قد يسبق الصغير الكبير، وقد يسبق الكبير الصغير، وقد يسبق الصحيح المريض، وقد يسبق المريض، لكن الكل والكل في هذه الدنيا يغدو. ايه اللي الانسان بقى ينشغل بيه؟ ازاي ينشغل باصلاح نفسه؟ وازاي ينشغل بعمله؟ واحنا رايحين الحج بنقول بقى بنتمنى ان نرجع من الحج كيوم ولدتنا امهاتنا، عشان كده القلب يبقى متجرد. المفروض الانسان يبقى في الدنيا كده قلبه متجرد مقبل على الله عز وجل، لأنه يتوقع في كل يوم الموت يأتي بعده، والقبر صندوق العمل، وقد سبحان رب العرش العظيم. لكن هنيئا لمن سبقه عمله، هنيئا لمن من الله عليه بالعمل الصالح وكان جليس وأنيس، هو ده هو ده الباقي. شكرا لما نقول الحج بنقول يا رب يرزقنا حج هنية نرجع منها كيوم ولدتنا أمهاتنا. إذا قبض الإنسان وأغلق عليه قبره، تعرفين إذا لما يقبض الإنسان ويغلق عليه قبره يأتيه عمله في صورة إيه؟ رجل صالح طيب الوجه مبشر. من أنت هذا الوجه المبشر؟ أنت مين؟ أتى ليبشره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنا عملك الصالح في الدنيا كما كنت تفعل في الدنيا أصبحت أنيسا في قبرك، اللهم ارزقنا أنس بعمل الصالح واشغلنا بطاعتك. أسألك ربي لنا جميعا حسن الخاتمة والإقبال على الله عز وجل. لذلك لما بتيجي واحدة تسألني يا بنات، في إحنا بنتكلم عن حج فعلا، لكن أنا عايز بس وقفة في هذا الأمر، لأنه ذكرني التجرد بالثياب البيضاء دي، بتذكرني الأكفان، تذكرني بالأكفان بالضبط، هي كالأكفان تماما، لكن هي تجرد لله. شوف الإنسان بتجرديه من لماله ولا أهله ولا أسرته ولا عياله بيبقوا معاه، وكذلك وفي قبره كذلك يدخل معك العمل الصالح. ولذلك سأل الله أن يشغلنا بإصلاح النفس، اسألوا ربنا سبحانه وتعالى أن تكون أوقاتنا كلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله، بس بصدق أن الإنسان يرزق الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى، ويكون عملنا متقبل بحق، ونكون عمل متقبل. إذا قبض الإنسان يكون أسعد أيامي سبحان الله. تعرفين يوم لقاء الله دائما نقول اللهم اجعل أطيب أيامنا يوم لقاء الله عز وجل. لما بنقرب من الدنيا ويكون الإنسان على عمل صالح زي كده اللي لازم نجتهد فيه، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تسلط عينا بذنوبنا من لا يخافك ارحمنا. الإنسان المؤمن إذا خرج من الدنيا كان أطيب أوقات الخروج من الدنيا، خرج إلى راحة ومستراحة، خرج من ضيق الدنيا لسعة الآخرة، خرج من الضيق إلى السعة، خرج من الشقاوة إلى السعادة، خرج من التعب الى النوم لحد ما الراحة. ولذلك نومت العروس. ولذلك اذا توفى العبد ومات توفاه الله عز وجل، ومات الانسان اذا خرج من هذه الدار الدنيا تكون للمؤمن راحته ومستراحته اذا خرج منها الى روح وريحان وجنة نعيم. اللهم ارزقني واياكم هذه النعم، روح وريحان وجنة نعيم. لذلك الفطن الكيس هو الذي لا ينشغل باحزانه ولا ينشغل بدنيا ثانية، ولكن ينشغل بحاجة واحدة بس، إزاي يصبح العمل حتى نلقى الله على ذلك. اللهم ارزقني وإياكم إصلاح العمل، وارزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا يعسرنا به، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمنا ولا يستبدلنا، يمتنا على العمل الصالح ويقبضنا عليه، يسره لنا ويقبضنا عليه، فنكون على حسن خاتمة. لذلك تذكرني يذكرني ثياب لما تيجي تبص كده أثناء الطواف والكل لابس الأبيض، يذكرك التجرد لله عز وجل. ما فيش لفافتين، اللفافتين كان عشان ستر العورة، زي بالضبط ما بنيجي نغسل ونكفن لفافات لستر العورة، لكن هي أكثر أول حاجة تنزع نزعا، إما تبدل ثيابا من الجنة أو الأخرى. اللهم ارزقنا تبدلنا ثيابا من الجنة. وقفنا في الأسبوع الماضي عند انتهينا من العمرة وتحللنا، وبعدين بعد كده هيبقى الخروج إلى، قلنا خلاص بالنسبة لآخر حاجة تمتعنا وخلصنا دائما. هات الصفحة اللي بعد كده إن شاء الله بإذن الله اللي هو يوم بقى التاسع. تنتهي أعمال العمرة في ذلك الأمر، تنتهي أعمال العمرة بعد يمنا بالحرب أو التقصير، يبقى انتهت العمرة اللي هي عمرة التمتع. فحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج يوم 8 ذو الحجة. تأتي يوم 8 ذو الحجة اللي بنسميهم إيه؟ التروية. إذا كان يوم 8 من ذو الحجة وهو المسمى بيوم التربية التروية، أحرم المسلم بالحج من مكانه الأوتيل، من الأوتيل اللي هو فيه، هيقول بقى الحاج في الحالة دي لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة إذا كان متمتعا. أما إذا كان الحاج قارنا، يعني كان بيقول لبيك الله للحائض اللي بتبقى ما لم تتحلل، فبتبقى تقول لبيك اللهم بعمرة وحج، فيوم التروية ما بتقولش حاجة أبدا، هي مقايلة من زمان، هي قاعدة تلبي، هي الحد يوم 8 قاعدة تلبي، يا لم تنقطع تلبيتها ولم تنقطع إحرامها ولا من يقطع أبدا اللي هو الإحرام اللي هي موجودة فيه. أما بالنسبة للمتمتع اللي هو هيقول يخرج يوم التروية، يحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه، ويفعل عند إحرامي بالحج ما فعله عند إحرامي بالعمرة، يغتسل ويتطيب. أما لو كان قارن فلا يتطيب، يغتسل لكنه لا يتطيب، ولا يأخذ من سنن الفطرة إذا كان متمتعا. ثم ينطلق إلى منى، يقيم بها، خلي بالكم في منى، هيصلي في منى إيه؟ هيقيم في منى يوم التروية. يوم التروية يبقى منى، هيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني خمس فروض، ويصلي هنا، وخلي بالكم، ويصلي كل صلاة في وقتها، مش هيجمع، لا، كل صلاة في الوقت اللي هي فيه. سبحان الله، عبادة عبادة البنات، يعني عبودية. لذلك الحج ده طاعة، ما تقدريش تقولي طب ما أنا سبحان، طب ما أنا كنت لسه كنت حالا في، يعني أو رايحة بعد كده عرفات، طب ما أنا في عرفات برضو بقصر لكن بجمع، عبودية. هنا تقصري وتصلي كل صلاة في وقتها، وبكرة في عرفات تقصري وتصلي الاثنين مع بعض الظهر والعصر، عبودية. كل شيء في الحج ده عبودية لله الواحد القهار، وإحنا حياتنا كلها، كل حياتنا عبودية لله الواحد القهار. لذلك هنا نقول سبحان الله، بعد هذا الأمر يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر رباعية منها، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء إيه؟ ركعتين. طيب بعد كده الخطوة الثانية كده هيتوجه بعد كده فين؟ خلي بالك، إذا طلعت شمس يوم 9، إحنا دايما بنعمل إيه أو بيودونا بقى في الحج إيه؟ على طول على عرفة، مش مشكلة، ذلك في هذا الزمن اللي فيه التزاحم الشديد أولى، إنك ممكن جدا تروحي يوم التروية وتبقي في منى وتقعدي الخمس فروض تصليهم في منى، ولكن عشان توصلي لعرفات بتتوه، ممكن ما نوصلش أبدا ولا نبقى عارفين، ترجعي تلف تلف ويرجعوا تاني لمكة، يرجعوا يلفوا يلفوا ويرجعوا تاني. فالأولى إن الإنسان لو ربي بيقدر يمشي، انما بالنسبه للمراه يبقى الاولى والاصدق بها ان هي ايه هذا الامر. في اذا طلعت شمس يوم 9 يوم عرفه توجه الحج الى عرفه وسن له ان ينزل بنمره وهي معروف مكانها طبعا يعني، ويبقى فيه الى الزوال. الزوال اللي هو عند وقت ايه؟ الظهر زوال الشمس. ثم في الوقت ده هو بيخطب الامام او يعني يقوم بالخطبه للمسلمين بما يناسب حالهم، يقول لهم يوصف لهم الحج هيبقى ازاي او كذا او كذا وبعدين وفي ذلك اليوم ياخذ بقى بعد كده ايه صلاه اللي هو اللي بيصلي صلاه الظهر ركعتين ومعاه صلاه الايه العصر، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا او هنا قصر وايه وجمعا وقت الظهر، ثم الناس بعد كده وما زالوا في عرفه. وبعدين يصلي ايه بقى هنا؟ ولا يجوز لهم الوقوف ببطن ايه عرنا. لو وقف الحجيج ببطن حته في جنب يعني بتيجي تشوفيها حته فاضيه وفي حدود عرفه، لكن سبحان الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقف بها والا الحج بتاعه ايه. ويستحب للحاج بقى انه يقف ازاي في عرفه؟ يستحب وانت في عرفه تعملي ايه؟ الناس كانت تظن ان عرفه دي عباره عن جبل، هو في حقيقه الارض امر ارض ممهده وعرفه كلها ايه موقف، لكن هو في جبل الرحمه. الناس بتظن ان جبل الرحمه هو ده جبل عرفه، لا، الارض اللي انت قاعده عليها وعليها خيمتك هي دي عرفه. يقف الحاج، يستحب الحاج الوقوف في على جبل عرفه مستقبلا القبله، لانه هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر. يعني المفروض ان هو ادي جبل كده في هناك في جبل او جبل يسميه جبل الرحمه يعني يتوجه الى القبله لو قدر، لكن الاولى ان هو ما لا يزاحم. بالنسبه للنساء تعمل ايه؟ بالنسبه للنساء المفروض انها ما تخرجش من خيامها، تطلع الجبل. احنا قاعدين نقول النساء تخلي بالها من نفسها وتحذر، طب انتوا ايام كنتوا رايحين غلطتوا بقى، لكن المفروض النساء انها ايه بقى تبقى في بس وهي في خيمتها في الخيمه متوجهه الى القبله، وتستمر بقى في الدعاء وفي الذكر كله. من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حاجه يعملها الانسان طبعا كل انواع الذكر في ذلك اليوم، بس وانت قاعده متوجهه الى القبله ومنشغله تماما بنفسك. خلي بالك اللحظات دي بيباهي ربي بك الملائكه، فكيف الانسان ازاي انه ربي سبحانه وتعالى يباهي به الملائكه، فكيف يكون حاله؟ ما عندوش وقت لاصلاح حالها ابدا الا بالطاعه، لا عنده وقت لاكله ولا لشربه ولا انه يتسرح ولا يلبس، لا لا لا لا لا، مساله يعني اشد بكثير ان لحظات يباهي بك رب الملائكه، فتظهري لربك او تبيني لربك ما يرضيه في هذا الوقت. لذلك يكثر جدا، اكثر حاجه يكثر منها يوم عرفه دعاء التوحيد. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه. حتى احنا هنا واحنا لم يمن الله علينا بالحج، ممكن ان شاء الله نبلغ كده باذن الله، نكثر حتى واحنا هنا من غير الحديث نكثر واحنا قاعدين، تقرأي قرآنك او تدعي اكثري من قول لا اله الا الله وحده لا شريك، كلمة التوحيد خير ما قلت وقال نبينا من ايه؟ من قبلي، هذه كلمة التوحيد، افضل ما قلت وقال نبينا كلمة اللي هي ايه؟ التوحيد. التروية سمي بذلك لأن الناس كانوا إيه يملوا المية في هذا اليوم لأنه منها لم يكن بها ماء، ولذلك سمي بذلك. بطن عرنة ده هو واد بين عرفة ومزدلفة، قلنا في هذا المكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم. جبل عرفة يسمى خطأ أنه جبل الرحمة، خلي بالكم، وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره. ماشي حبيبتي؟ نيجي بعد كده بالنسبة للحج، يستحب للحج الوقوف قلنا على عرفة، هكذا فعل النبي كان على دابته، لكن طبعا احنا بالنسبة لنا الأولى اننا نعمل ايه؟ كل واحدة تبقى في خيمتها او في مكانها. بعض الناس بتخرج في عرفة تتفسح، يعني سبحان الله بعض الناس لما تبقى في يوم عرفة تخرج تستكشف المكان، يعني ازاي تستكشف هو يوم يعني عم بالظبط كده، واحد عنده امتحان يوم واحد، واحد يوم عنده يوم واحد في يوم يعني يوم عرفة، يعني اليوم ده يوم شديد علينا كلنا، احنا بنبقى موجودين هنا مش في الحج، ويبقى يوم عرفة ده يوم شديد، حتى بتبقي قاعدة تنتظري المغرب لما تيجي وانت قاعدة زي ما كأنك بتسارعي الزمن معاكي المصحف، عايزه تختمي الدعاء، عايزه تعملي حاجات، لان اليوم ده يوم شديد علينا كلنا. فازاي الانسان يروح عرفه ويبقى قاعد طول اليوم نايم، او طول اليوم قاعد يتكلم، او طول اليوم قاعد يلف عشان يكتشف، يقول لك بنكتشف عرفه، او ياكل ويشرب وهكذا. الامر ده طبعا اكل الشرب دي مشكله اخرى، فيجب ان يكون على دبته. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على البعير. وفي زماننا طبعا بالنسبه حتى لو كنت داخل السياره جائز هذا الامر، ممكن يقوم مقامه، لكن يجوز الحاج في انه يبقى داخل خيمته. ثم يخرج الحاج من عرفه ممكن الى يتوجه الى مزدلفه، المفروض لا يتوجه الا بعد ما تصلى المغرب. ولذلك بعض الاحيان الافواج بتعمل ايه، بتركب الحجيج داخل العربات قبل صلاه المغرب، جائز، لان انت برضو في دربتك وداخل عرفه، انت ما زلت. لكن الفتره دي عايز اقول لكم، الفتره دي هي خلاصه اليوم، يوم شديد، لحظات شديده، ومن العصر المغرب هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه من ساعه ما نصلي الظهر لحد المغرب الوقت اجتهاد شديد. فبالنسبه لك حتى اللي مش بالحل، اللي مش بارض، اللي مش من الله عليه بالحج، بيبقى كده اليوم ده اعد طعامك وشرابك وكذا مبكرا، واجعلي نفسك متفرغه لله، تشعري بسعاده كانك بتحجي معاهم، كانك بتحجي معاهم فعلا. وين بنيتك ان انت، ربنا اعلم، ربي سبحانه وتعالى مطلع واعلم، انك كنت تتمني ان تكوني معهم بقلبك، فتقول يا رب كده، اللهم انك تعلم انه كنت اتمنى ان اكون واحده منهم، فاللهم بلغني بنيتي ما لا ابلغي بخطايا. قد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه، قد يبلغ القلب المرء بقلبه. لان سبحان الله يا بناتي، ان تبلغ القلوب ما لا يبلغ الاقدام بالنيه. ولذلك هنا القلب يبلغ ويمشي ويسبق ويروح المكان ده ويطوف ويرمي الحجر ويفعل كل افعال الحجيج في يومها، في هذا اليوم الجميل بيفعل ما يفعل الحاج بقلبه، كانه بالضبط كده بيفعل بقلبه ما يفعل الحاج، وقد يسبق بنية هذه النية التي في القلب. إذا غربت الشمس تبتدي بقى وقت الغروب، كان أحيانا كده ربنا يمن على الحجيج، تأتي وقت الغروب كده تبص تلاقي انهمر المطر، دي بتبقى لحظات مصالحة مع النفس وإقبال على الله، وكأن الله استجاب للعباد، وكأن الله قبل توبتهم، وكأن الله غسلهم. انتوا عارفين المطر تتنزل، عندما يتنزل المطر بتبقى بيتنزل مع ايه، ملائكة، تنتشر الملائكة في الأرض عند البصر، فبتبقى لحظات يعني من أندى اللحظات على القلوب، وقت استجابة، وقت، وطبعا في وقت المطر وقت استجابة للدعاء. فإذا من كده الله على العبد في هذا الوقت كمان بالمطر، يبقى يعني ده فضل من الله جمع فيه كل المحاسن. فنسأل ربي أن يرزقنا. إذا غربت الشمس صار الحجيج إلى مزدلفة. خلي بالكم بقى النقطة دي مهمة جدا، مفروض أننا نراعي وإحنا بنركب بصاتنا الأوتوبيسات وبنركب أن تكون المسألة فيه سكينة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم هم ماشيين، كان بيقول لهم النبي، شوف النقطة دي مش موجودة عندنا وإحنا بنطلع نحج، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم السكينة السكينة صلى الله عليه وسلم. شوف الناس بتطلع الأوتوبيسات بقى بعد بتعمل إيه، ويضربوا ويتخانقوا ويعملوا فرح وكذا. فالمفروض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطلعوا من إلى المزدلفة بسكينة وبهدوء وكثرة في التلبية، يعني التلبية ما ينتهي، ما يخطر اللسان عن التلبية وهم في طريقهم إلى مزدلفة. فمتى وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير، صلينا الظهر والعصر جمع تقديم في مكة، أما في مزدلفة بنصلي جمع تأخير عبودية. تقدريش تقولي طب ما نصلي هنا، إلا لو تأخرتي أحيانا، مثلا البص بتاعك ما بيجيش، وده بيحصل، ما يجيش، بتبقي قاعده في عرفات، الناس خلاص نصبوا الخيم المنصوبه دي اللي هو اليوم الواحد ده اتشالت، وانت قاعده منتظره الباص بتاعك ممكن يكون وصل. لذلك لازم يهيئ الحاج نفسه لكل شيء، لكل شيء. طب انت دلوقتي في الحاله دي ما زلت في عرفات وصلت والعشاء وخلاص، والساعه بقت واحده ولا الساعه الثانيه، خلاص صلي صلي بقى في أي مكان طالما لم تصل إلى مزدلفة في الوقت اللي هو قدر ربي لك هذا الوقت. نصلي في مزدلفة المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان واحد وإقامتين، ويقيم لكل صلاة وإقامتين. نعم. وبعدين عند وهذا الأمر عند وصولنا مباشرة دون التأخير، أول ما نوصل مزدلفة نقوم بالصلاة. الناس بتعمل إيه لما توصل مزدلفة؟ أخطاء، من عايز أقول لكم أخطاء اللي بيقع فيها الحجيج. أول ما يوصل مزدلفة كأن مزدلفة دي ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا هذا النسك عشان نروح نجمع الحصى من هنا. أبدا أبدا، هي مش لجمع الحصى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كثير. إيه ده المفروض، يعني المفروض أن يكثر الإنسان من ذكر في هذا المكان. يبقى اهتمامك بالذكر وليس اهتمامك بجمع الحصى، لأن جمع الحصى قد يكون جمع الحصى من مزدلفة 6 الحصاد بتوع اللي هو الجمرة، 7 حصاد بتوع جامعة العقبة الكبرى. 7 ممكن تاخديهم من مزدلفة، ممكن تاخديهم من طريقك في أي مكان، ممكن تاخديهم من منى، ممكن تاخديهم قرب ما توصلي إلى جمرة العقبة الكبرى، وانت في الطريق تلاقي الأرض مليانة حصى، وانت في الطريق تروحي موطية جايبة 7 حصاد بتوعك وخلصتي المسؤولية. لكن اهتمامك الشديد او اهتمام الناس الشديد ليس عن فقه، احنا بنتكلم دلوقتي فقه الحج. الاهتمام الشديد بانك تروحي اول حاجه تعمليها في مزدلفه تقعدي ومعاك البطاريات وتقعدي تبصي في الارض وتجيب الحصى اللي هي لا دي اكبر لا دي اصغر، بتضيعي وقتك الثمين في امور مش هي دي ابدا. صلي واذكري وادعي، ولو عايزه تاكلي كلي، ولو عايزه تنامي نامي، وبعد كده اذا تيسر لك جمع 7 تيسر، لم يتيسر مش مشكلة. لأن بعض الناس بتعتبر نفسها لو ما أخذتش 7 حصايات من أو حصاوي من مزدلفة يبقى بالشكل ده حجها إيه في شيء. هنا إذا انتهوا، هنا بالنسبة إذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلوا المغرب والعشاء في الطريق أو خشية خروج الوقت، لقيت بقيت نص الليل ولسه مش المغرب والعشاء ما صليتهمش. احيانا بيبقى الموكب متزاحم جدا بحيث ان انت لما تصلي ممكن تصلي في 6 ساعات. 6 ساعات في مسافه تخرج من كام ساعه؟ جدا ربع ساعه، يمكن ربع ساعه تقريبا، ربع ساعه فعلا، يعني ممكن اللي بيسبقه او ممكن ربع ساعه بيخلص. لكن ففي الحاله دي تعمل ايه؟ تنزلي جنب الاتوبيس، جنب اللي هي الحاج ينزل جنب الاتوبيس ويصلي، يتوجه بس القبلة وحدد القبلة ويصلوا ثم يبيت الحجيج في مزدلفة. لو باتوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام. هذا بالنسبة لإيه؟ يعني بالنسبة للرجال. لكن الضعفاء أو النساء عليهم أنهم يعملوا إيه؟ ترخص لهم الذهاب إلى رمي جمرة العقبة الكبرى الكبيرة، فبتاخد 7 حصيات وترمي اللي هي جمرة العقبة الكبرى، تتوجه إلى يجوز لمن كان معه نساء أو ضعفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلث الليل، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما قبل الفجر طبعا. يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جميع يعني النساء ضعاف يعني لهم، وفي جمع اللي هو ايه مزدلف، لان بنجمع فيها المغرب والعشاء وزيك سميت جمع، وسميت بذلك لان الحجيج يجمعون فيها صلاة المغرب وصلاة الايه العشاء. مزدلفة كلها موقف، بعد الناس تصير تقف عند ايه المشعر الحرام، اي مكان ينزل بك الباص خلاص وقفت هنا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت هنا، ومزدلفة كلها ايه موقف. ثم ينصرف الحجيج الى منى ما زالوا مكثرين من التلبية في الطريق ويسرعون في المشي إذا وصلوا إلى وادي إيه محسر اللي هو كان فيه الأبرهة، لأنه مكان يعني سبحان الله المشعر الحرام هو الآن مسجد فيه موجود هناك، مسجد موجود هناك هو بيسمى هذا هنا في نفس المكان اللي هو المشعر الحرام. وادي محسر ده اللي هو وادي بين منى ومزدلفة سمي بذلك لأن فيه الأبرهة وقع وبارك فين منع في هذا المكان. حجم الحصى، المفروض اننا لما نختار حجم الحصى بيكون الحجم ايه معتدل، اصل يعني بنختار اكبر من الحمصه واصغر من الفوله. يعني لو عملت كده يبقى فيه الحجم اللي هو يعني تقريبا حوالي 1 سم في 1 سم تقريبا. نعم. ثم يتخير من الحصى أو من الحجر إلى اللي هي المفروض جمرة العقبة اللي هي الكبرى يعني، ويختار السبعة، يختار سبع حصيات اللي هي بالحجم اللي هو بعض الناس تجيب حجرة كبيرة وتقول إيه أنا مختار الحجرة الكبيرة دي عشان نرمي بها الشيطان، ويتخير من الحجر يضرب الشيطان بالحجر، ويضرب الشيطان بالشباشب، ويضرب الشيطان بالأمصان، يخلع حاجات ويرمي ويضرب يعني سبحانه، وكأنه متخيل هناك شيطان فعلا. فممكن وبعض الناس بتجيب حاجات من الأرض بأشكال عجيبة جدا وترمي تقول دانت، وبعض الناس تتلفظ بعيد دانت اللي عامل فيها دانت اللي وريتني مش عارف يعني، في ناس كأنها بتكلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي لا تنسى تماما هو نصب، المفروض الإنسان يتأدب تماما في ذلك النصب. الرمي من الحوض زي ما قلت لكم بهذا الشكل الطريقة، المفروض الإنسان يتخير اللي هو القرب، يكون أفضل لو اقترب من الحوض كده بالشكل ده، علشان لما يرمي يرمي داخل إيه؟ داخل الحوض. المفروض إنك الست حصيات بترفعي السبع حصيات، مش عارفة نصير على الستة ليه، السبع حصيات كل حصى بيروح رفعها لفوق، يرفع يده لفوق قول الله أكبر، ويستحب أن يرميها من يعني من بطن أو يجعل مكة على يساري ومنى عن يميني لو استطاع، طبعا مع التزاحم. نعم دلوقتي بقى واسع وأدوار فميسر بشدة، بحيث أن أنت تستطيعي ما شاء الله لا قوة إلا بالله توصلي. شايفة هو مش مدور كده على فكرة يا بنات، هو طويل مستطيل يعني بيضاوي كده، فبتروحي موسعة دايرتك وداخلة عند المكان الايه الأخير، وقف عند الحوض كده، ساعات بتقف في ملامسة الحوض وتاخدي اللي هي كل حصى واحدة حجر من السبعة وتكبري الله أكبر وترميه داخل الحوض، يعني بحيث ينزل في الحوض، مش لازم ترميه بعنف، علشان طبعا الإنسان مع انفعالاته الشديدة بيبقى هايل عليه يعني إن هو عايز يخلص خايف يعني، انت عارفة لأنك وانت بترمي ممكن تلاقي واحد بيرمي بتجي هنا وبيجي في راسك فبترمي، وانت طبعا بتبقي طبعا كل متوقع إن ممكن تجيلك حجر في أي مكان لكن بفضل الله عز وجل عايز أقول لك إن فترة إلقاء هذا الحجر سبحان الله نسك من أفضل ومن أسعد الأوقات اللي بتمر على الإنسان، بعد ما بيرمي السبعة ويرجع بعد رمي السبعة بحس إن هو إيه نسك، قدم نسك وقدم هذا النسك بنفسه، فنعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى على العبد أن يقوم بهذا النسك. بعد كده نعم حبيبتي بالنسبة لإمتى؟ أول يوم العقبة الكبرى، لا العقبة الكبرى بعد صلاة يعني بالضبط كده قبل صلاة الفجر، بالنسبة للي هو للنساء بيبقى بعد منتصف الليل في مزدلفة، يعني بتبقى هادية جدا يعني، انت عارفة بتبقى الساعة واحدة تقريبا اثنين قبل صلاة الفجر، الرجال بعد صلاة الفجر، انما النساء قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر وانت متوجهة بيبقى الامر اول يوم هكذا، لذلك هنا بعد يبقى ده بالنسبة لاعمال يوم العيد اليوم الاولاني، اول يوم في العيد اللي هو يوم الايه النحر، يوم النحر ده اللي هو يوم العيد ده بقى اللي هو الحاج بيعمل فيه كل معظم المناسك، يعني بيبقى بيرمي جمرة العقبة الكبرى وبيذبح، هو كده بيبقى خلاص بالنسبة له وبيقصر أو بيحلق، ولو استطاع أن يتوب. الثلاثة دول مع بعض يعني بيرمي جمرة العقبة الكبرى وبيقصر وبيلبس بقى ثيابه وبيبقى خلاص الهدي بالنسبة له بيبقى اللي هو السك اللي انتوا عارفينه ده، بيبقى بالشكل ده عمل الثلاثة دول اسمه التحلل الأصغر. أي ثلاثة بيبقى تحلل أصغر. الرابع بقى طواف الإفاضة، لو عمل ثلاثة أي ثلاثة منهم يبقى لسه تحلل أصغر، لو عمل الرابع بيبقى هو ده التحلل الأكبر. التحلل أي منهما في بداية يعني راح طاف الأول الإفاضة وبعد كده رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق وبعدين بعد كده راح افعل ولا حرج، ايهما ابتدأتي لا مشكله في ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المهم انك تعرفي ان هم ثلاثه مع بعض، اي اختاري اي ثلاثه ايسر ليكي تعمليهم تحلل اصغر، اتممتي الاربعه اصبح دلوقتي تحلل ايه الاكبر، وبالشكل ده. ده بالنسبه بعد اللي هي الحاج اللي هو من خارج بقى الحرم، المفروض انه من السنه النياب اللي هو المتمتع، لان من داخل الحرم بيبقى ايه افراد فبقاش عنده هدي، لكن بالنسبه لنا اللي هو احنا متمتعين عندنا هدي، السنه ناكل من الهدي طبعا، ما بيحصلش كده لانك بتعملي ايه السكه طبعا فبياكل، لكن السنه نعم. ويتصدق ووقت ويستمر ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس إلى يوم إيه؟ 13 ذي الحجة. 13 من ذي الحجة. جواز الذبح ليلا، لأن بعض الناس تقول لازم يكون بالنهار، لا يجوز الذبح ليلا، ولكن الأفضل المبادرة بالذبح بعد رمية جمرة العقبة الكبرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل ده. خلي بالكم يبقى اللي هو لو خلصنا اللي هي الأربع نسك دي يبقى بالشكل ده خلص، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والحلقة والتقصير وبحث حق كل شيء كما ذكرت لكم، وإلا النساء، وقلت الأربعة دول هو التحلل الأصغر، والثلاثة تحلل أصغر، ولو أتممنا الرابعة يبقى التحلل الأكبر. الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق، رمي جمرة العقبة، ثم الحلق، ثم الذبح، ثم طواف الإفاضة، يبقى ماشي بالترتيب كده الافضل. لكن لو ما قدرش على كده باي شيء، الافضل الحق، يبقى الافضل ان هو يرمي وبعدين يحلق وبعدين يذبح وبعدين بعد كده يطوف الافاضه. لكن لو قدم ايهما فلا حرج في ذلك، بشرط خلي بالكم انه لو الانسان ممكن بقى يتعجل او ايه، ممكن يقعد في منى، يقعد في منى يومين او يقعد في منى اليوم الايه الثالث، فلا حرج في ذلك، بس على شرط انه لو جلس في منى اليومين التانيين وقعد في منى لبعد الغروب يبقى المفروض ان هو يبات ولا يتعجل، لازم يقعد في منى لبعد اللي هي المغرب ولا يتعجل. نعم هاتي بعد كده. نعم تفضلي. وين سنة ما نزلتيش مزدلفة من التزاحم العام الماضي، العام اللي قبل الماضي، قبل الماضي فعلا كنت أحب فعلا، عدنا في عرفات فترة كبيرة جدا فعلا فعلا فعلا حصل كده حجيت هذا اللي كنت في العام ده، مش العام الماضي اللي قبل. أيوة أيوة طيب ما صلتيش وأنا كمان ما صلتش. طيب لكن ما مريتوا عليها؟ لا مريتوا مش مشكلة خلاص. لا خلاص ليس عليك حرج. لا لا لا ما في، لأن أنا نفس اللي حصل لك حصل يعني نفس السنة العام الماضي، لا اللي قبله فعلا سبنا في الخيام وحصل لنا حاجات كتير كده، لكن اللي حصل إن فعلا ووصلنا تقريبا يعني صلينا الفجر قبل، صلينا المغرب والعشاء قبل الفجر بقليل جدا في الشارع قبل أن يوصل إلى مزدلفة. كانت معي مديح الله يسعدها. فسبحان الله الأمر كنا في كانت ساعة كنا تقريبا بقليل بأقلي ما كملناش نص ساعة وإحنا خلاص هنتجنن طبعا عايزين ننزل نصلي الفجر نصلي الفجر نصلي قصدي المغرب والعشاء خلاص بقينا عايزين. وبعدين الصاحب اللي هو السواق برضو نفس الأمر مصر، فرحنا واقفينه ونزلنا. لا لا بس هي الحمد لله والشكر طالما مريت يعني من فضل إن يسر الحج ده يعني إنه في ظل التزاحم الشديد لا حرج. لا لا لا لا حرج لا حرج بس ثبت تكتب لنا وجرالنا كده يا رب العالمين ربنا لا يحرمنا أبدا. يسن بعد رمية جمر لا يسن، وإحنا تاني يوم طبعا بيبقى عندنا إيه رمية ثلاث إيه ثلاث جمرات اللي هما الصغرى والوسطى والكبرى. الصغرى والوسطى والكبرى بيمر يعني بيمر على الكبرى، خلي بالكم اللي بيبقى رايح يرمي الجمرات بيمر على الكبرى بتبقى فاضية مش كده، بس ما قدرش يرمي نسك ويروح جاي على الصغرى ويرمي السبع حصوات اللي بيرمي بيهم. وبعد ما يرمي اللي هي جمرة العقبة الصغرى دي طبعا هم مصغرينها لكن هي برضو كبيرة وحاجة كبيرة كده بعضها يعني ثلاثة أتباع. فبعد ما يرمي الصغرى يتقدم الخلف يبعد عن مكان الرمي يعني ويستقبل القبلة يستقبل مكة ويظل يدعو دعاء طويلا رافعا يديه. يسن أن يرمي الجمرة بعد كده الوسطى، يتقدم نفس اللي عمله في الجمرة الصغرى يعمله في الجمرة الوسطى ويدعي بين الوسطى والكبرى وبعد كده في الكبرى يبتدي يرمي ويروح ماشي. الجمرة الكبرى اللي هي بقى آخر جمرة لا يقف يدعو ولا يقف يدعو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعو عند بعد الجمرة بعد فراغ الحج من حجه وعزمه على رجوع إليه، فإنه يجب أن يطوف طواف الوداع ثم يغادر مكة بعدهم مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي، شوفي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إيه لما تطوفي طواف الوداع المفروض. ولذلك هنا تقف يقع خطأ، يعني نقول الحائض ليس عليه طواف وداع، يقع خطأ أن بعض الناس بتطوف طواف الوداع في طبعا بالنسبة للحائض ليس لها طواف وداع والنفساء لك. نعم نعم بعد الزواج يستمر بقى يستمر يستمر لحد ما ترمي. بس بالنسبة للأمر اللي احنا بنتكلم فيه انه بالنسبة اللي هو للرمي الجمرات زي ما الأختنا بتسأل، هو بعد الزوال يعني بعد صلاة الظهر بعد صلاة، ويستمر هذا الأمر بفضل الله عز وجل. إذا انتهى الحاج، بعض الناس المفروض ان انت يبقى لسه فقط الحاج زي الوقت طواف الايه يعني طاف خلاص طواف الإفاضة يبقى متبقي له طواف الوداع. طواف الوداع لو نواه مع الإفاضة جاز، إذا أخر الإفاضة للآخر وكان مسافر مثلا لا لا لا ما ينفعش يطوف، ده مش ممكن في هذا الزمن، استحالة في هذا الزمن يستطيع الحاج ليسر الدين انه يطوف. مثلا واحد مسافر النهارده وعنده طواف وداع طواف افاضه وعنده سعي بقتال، قال يطوف الافاضه ولما ما ينفعش يسعى ويمشي وخلاص سقط عن الوداع، ده هو ده اللي قال هيجمع لا يسقط. فين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط الوداع الا عن حائض؟ لا يسقط الوداع الا عن الحائض يا بنات، لا يسقط الوداع الا عن الحائض والنفساء. لكن سبحان الله بالنسبه لفتاوى العلماء، هل اذا النيه؟ لا طبعا اذا كانت ليه، لان احيانا انت لما بتيجي تكوني حائض، لما تكون انسان حائض لو حائض وبيروح دلوقتي مكه ما بتروحش مكه على طول، افرضي واحده حائض ما بتروحش مكه بتعمل ايه؟ بتطلع على منى او عرفات، ما راحتش مكه بالمره هي حائض. ولكن لما تيجي بعد كده تطوف طواف الإفاضة بيبقى مع الطواف الأولاني اللي هو طواف إيه؟ قدوم وطواف إفاضة طبعا. فإزاي وبعد كده طبعا. لكن بالنسبة للمسألة، بالنسبة قلنا لحج الصبي المفروض يراعي الأم إن هي يصح حج الصغير الذي لم يبلغ. هكذا فعلت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت ابنها صبيا فقال يا رسول الله، قالت يا رسول الله هذا حج، يعني واحدة خدت ابنها معاها شرط تكمل حجه شرط. اما اللي بتاخد ابنها ومجرد ما يتعب تروح سايباه بره بتاع، هي وقعت في امر يعني سبحان الله محظور، لان الحج والعمره دي ما فيهاش هزار، مش اخد الولد ومجرد معايا طب اسيبه، لا لا لا لا ده هذا الامر ليس فيه ابدا. المفروض ان انت بتشترطي، والمفروض ان لو وقع في اي شيء المفروض ان انت بتقومي بالنسب كاملا عن هذا الولد. فحتى لو بالنسبه للامر وهنعمل عمره او متمتع يبقى كما تفعلي الكبير تفعلي الايه الصغير، لكن انت الذي تقوم عنه. حجه سالت عن هذا الصبي له حج يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم له لك، نعم ممكن يحج لكن انت لك الاجر، لان هي لشيء لا وهي لا تعمل وهي لا تسعى، فهتاخد اجرين، اجر حجتها واجر ايه حجه ابوها، ولكن لا تجزي عن حجه طبعا ايه الفريضه، لانه الفريضه لا حجه الاسلام بعد ما يبلغ بعد البلوغ. يجوز رمي الجمرات قلنا عن كبير السن وعن النساء اللي هم الضعفاء جائز. من مات ولم يحج في امور دي، من مات ولم يحج وكان مستطيع يعني عنده قدره على الحج، المفروض ان من التركه بتاعته اهله يكون عندهم رحمه بيه ويكملوا له اسلامه ركن اسلامه. فحد ينوب عن هذا الامر، وقبل ما يقسموا الميراث المفروض يحجوا عن هذا الرجل بدل ما ياخدوا الامر ويقسموه عليهم ويسيبوا حتى الدين، ولو ما كتبش وصيه، حتى لو ما كتبش وصيه عند بعض المذاهب. نعم بعض المذاهب لازم يكتب. السعي بعدهم، السعي بعد الافاضه حبيبتي، فهم لازم، مش انت متمتعه لازم سعي الإفاضة حبيبتي، انت متمتعة لك سعيين، لا لا لا لا لا انت متمتعة لك سعيين، انت متمتعة لك سعيين، ما هي دي المشكلة. للأسف إنك لما بيطلعوا مع أفواج ما بيقولوا لهمش النسك فبيغلطوا بيغلطوا بيتبقى طالعة ناوية لبيك اللهم وتتمتع بتبقى متمتعة كل شيء وبتبقى بالحق بتروح تعمل سعي واحد السعي الواحد في حالة واحدة في حالتين إذا كان الحاج مفرد له سعيا واحدة إذا كان الحاج قارنا له سعيا واحدة إذا كان الحاج متمتعا له سعيين والسعيين إمتى بعد ما تنوي اللي هي الطواف الإفاضة تروح تجيب السعي وقد يتأخر وقت السعي قليلا عن الطواف جائز يعني فرجي تعبتي ورحت الأوتيل تعملي كذا أو كذا أو مثلا تعبتي لأختي ورحت الأوتيل اتعطلت شوية بين السعي وبين الطواف جائز ما عملتي السعي ما عملتي السعي الثاني هو ركن هو ركن سعي ثاني ركن لكن أنا يعني بالنسبة للمسألة رأيت إن بعض رأي العلماء في المسألة إن هو في الحالة دي عليك ذبح تذبحي بس الفقراء مكة الفقراء مكة ما عملش إلا سعي واحد يبقى خلاص طالما الأمر فيه شك لو طالما دايما شوفي هو متأكد إنك عملتوه دايما بعد العبادة إذا كان الإنسان متأكد إنه فعل الشيء يبني على اليقين ما تلتفتي ما تلتفتي لكن لو أنت متيقنة لا إحنا ما عملناهوش وأنت اللي أصدق يعني يبقى في الحالة دي لازم تبعتوا هديين إلى فقراء مكة الاثنين أنتوا الاثنين نعم يشتري سك أفضل هدي يعني سك لا يجوز للمحرم أن يفعل الأشياء الآتية أن يأخذ من شعره أو أظافره أو أن يطيب في ثوبه أو أن يغطي رأسه بملاصق كالتقية أو الغطرة أو أن يتزوج أو يزوج المفروض ما يخطبش يعني ما مش حبك أبدا في الفترة دي ولا يحصل مباشرة أو مقدمات الجماع أو أن ولا الذكر لا يلبس شيء مخيط ما يلبس شراب ما يلبس جاكيت ما يلبس سراويل ما يلبس الحاجات المتفصلة على قد جسمه يعني مفصل على البدن أو العضو أو كثوب أو فانيلا أو سروال أو نحو ذلك كل دي ولا أن يقتل صيدا بريا وإن من فعل ذلك المفروض إن هو من فعلها من فعل الأمر ناسي خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهل عمل كده بس كان جاهل. لا بس وكان جاهل من يسر ديننا ليس عليه شيء أو ناسي أو لا بس وليس عليه فلا اسم عليه ولا فدي عليه أما من فعلها عمدا فعليه اللي هو الفدية المفروض ان هو الفدية يبقى كام يعمل ايه يا اما هدي يا اما صيام كام يوم ثلاث ايام يا اما اطعام ست مساكين من مكة من فقراء مكة يبقى الفدي الهدي او هو يا اما صوم يا اما يصوم ثلاث ايام يا اما يطعم ست مساكين من مكة من فقراء مكة يا اما يذبح يا اما يذبح علشان يبقى ده كفارة اي خطأ وقع فيه في محظورات الاحرام لما يذبح لفقراء مكة نعم الهدي هو بيقول لك على لا بيقول لك ان هو بيقول لك ان على بيقول لك على التخيير يعني ايهما الخيار يعني بالنسبه لي اللي هي الحج برضه عايزه اقول في اخطاء بنقع فيها بس انا عايزه قبل اديكم الاخطاء عايزه اكلمكم في ايام العشر لان في ساعه مرت من وقتنا وارجع تاني اقول لكم الاخطاء اللي قد يقع فيها الحديث بس عشان احنا دلوقتي مقبلين على ايام مباركه أحب الأيام عند الله عز وجل وكل عام وأنتم دائما بخير أيامكم كلها في طاعة وقرب من الله عز وجل وكذا املوا الأيام الجاية كذا بأيام إن شاء الله تكون أيام سعيدة واسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يملأ أوقاتنا بطاعة الله سبحانه وتعالى نفحات ربانية يمن ربي علينا كل ما تمر علينا ما شاء الله موسم من مواسم الطاعات يفتح لنا مواسم أخرى يمضي رمضان وكل الإنسان فيه كأنه يحلق وبعد ما يمضي رمضان وينتهي ندخل في الأشهر الحرم وبعد ما ندخل في الأشهر الحرم ندخل في العشر أيام أحب الأعمال فيها يا الله عز وجل في هذه الأيام وكل ده لما تيجي تبص كده تلاقي من رحمة ربنا علينا إنه إن ربي سبحانه وتعالى يريد أن يربط عباده به ربي سبحانه وتعالى الكريم الغني عني وعنك يريد أن يربط عباده بالله وحده يقول لهم كده إيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إحنا خلقنا لعبادة الواحد الديان فوقت كله يعني ولذلك ما تشغليش نفسك في الدنيا دي إلا بما ينفعك في الآخرة لا تشغلي بالك إلا بما ينفعك في الآخرة أحزانك أو حزنك يكون على تفريط في الرقي في جانب الله عز وجل في طاعة الله عز وجل. عمرك مر عليك أو يوم مر عليك من الأيام واليوم ده ما تملاش صفحتك بأشياء تقربك من الله عز وجل، تقربك من الجنة وتبعدك من النار. فأسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم أن تملأ صحائف أعمالنا بالطاعات وبالخيرات بالقرب من الله عز وجل، وأن يجعلنا من أحب عباده. اللهم ارزقنا هذه المنة وهذه النعمة، أن يصطفينا، اجعلنا كده من المصطفين الأخيار، أن يصطفينا الله عز وجل، اجعلنا من المصطفين الأخيار. تكوني عند الله عز وجل من أحب الخلق لو ملكت الدنيا وما فيها، لكن يمن عليك ربي بمحبته وبقربه وباصطفائه وكفك نعمة هذا. نعم حبيبي، عنده إمكانية يحج توفى الله. طيب ما عنده ميراث اهو لسه، طبعا كان عنده صحة بس قصر، كان ايه اللي منعه؟ اتجوز احنا شوية ولا حاجة؟ طب ما كان يخلينا ننوب عنه. في بعض الناس سبحان الله يا جماعة بتختار حاجات عجيبة، بتقعد تقول بقى بالنسبة للحج حاجات غريبة جدا، يعني تتأملوا. مع ان عايزة اقول لكم من اروع يعني النسك الذي لا يعدله شيء، اللهم لا تحرم الحج، مع انك تروحي وتعي وتتوهي وتجاهدي، وسبحان الله ممكن الواحد يقترب من المرض من يعني، لكن سبحان ربي ما أن تعودي مرة ثانية وتيجي مع هذا الحج إلى تشتاقي شوقا تربة القلوب بهذا المكان، قلوب وكأن هذا المكان وفي هذا الوقت في مغناطيس يزول. نعم حبيبي. نعم نستطيع أن ننيب عنها، يحج عنها. طبعا هي من غير ما تدفع، أنت ومالك لأبيك، هو كله بتاعه، فهو ما يدفع ولا أي شيء. هو المفروض هو لو حج عن نفسه خلاص، هو منتظر حد، ما ينتظرش حد يقول له. هو طالما حج عن نفسه المفروض يطلع عن أبيه وعن أمه، ودي من أقل يعني. فاكرين اللي كان ماشي حج وشايل أبوه على ظهره، وكان ابن عمر بيقول له يعني أتدري أكون يعني قدمت لهم شيء؟ قال ولا بظفرة ولا بطلقة، تعبت فيه في طلقة في الولادة. أنت ومالك لأبيك، هم تعبانين، ما هي تعبانة، هي تعبانة. يبقى الابن في الحالة دي ينوب عنها، يقوم يحج لأمي، بحج لأمي. ولذلك الحج عن المريض جائز، ده اللي هي الإنابة في الحج جائزة طبعا. نعم أيوة فيه جدا، أيوة نعم مش فعلا، ممكن جدا. يعني ده بالنسبة يعني، بس ابنها هناك، لكن هي بالنسبة الكلام اللي بتقوليه حضرتك ده انه مظبوط، ان في عند باب الفتح هناك في مكة اللي مثلا واحدة عايزة مثلا ايه تحج ما تقدرش، بس في مبلغ مطلعاه لأمها او للأب وما حجوش، ومثلا في حد مثلا هناك تقول له مثلا ممكن ينيب عنها عند المكان ده، فعلا ينيب، وبيبقى المبلغ مش كتير بقى، مش زي ما تطلعي من هنا وتتكلف المبلغ، فمبلغ بيبقى مبلغ مكتب رسمي. ايوه فعلا ساعات كتير ساعات بنعمله فعلا. اذا كان الابن موجود اسمعه بس، عشان في اسئله مهمه جدا. الابن موجود وبيعمل في السعوديه وامه مريضه، الاب مش مريض، لا يعني هي السؤال بقى تاني، مش ده سؤال وده سؤال، اسمعوا بس لو سمحتوا، لان دي واحده مريضه جدا ومتقدرش، وبلغت من عمر كذا ومتقدرش، ورجليها وابنها موجود في نفس المكان، هل يستطيع ان يحج عنها؟ نعم. انما الثاني الاب ما شاء الله معافى، وبيقول لابني اطلع حج عني بقى، مستصعب الامر، مع ان هو لو ذاق لتاق، لو ذاق لتاق لو زاق عرف وكل بعد كده عمل ايه ولو عرف لاقترف هو ده فعلا. نرجع بقى للايام الجميله المقبلين عليها كده اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا بناتي كل حياتنا في طاعه الله جميله اللهم لك الحمد كل ايامنا في طاعه الله جميله وذلك اللي انشغل بطاعه الله عز وجل بيهون عليها بيهون عليه الدنيا ومصائبها. تعرفوا من يتحمل مصائب الدنيا؟ من دار مع طاعه الله عز وجل بتهون عليه كل مصيبه في الدنيا لانه يعلم ان ما في مصيبه في الدنيا الا بقدر الله وان ربنا سبحانه وتعالى كل شيء قدره ربي سبحانه وتعالى وان كل شيء قدر الله ما شاء فعل. ولذلك دائما لما يكون الانسان منشغل بطاعه الله عز وجل بيبقى عامل تعرفين ايه انا مش فاضي انا اعلم ان كل شيء بقدر فافوض امري الى الله. فطول ما انت حياتك تدور حول انك عابده لله عز وجل اللهم ارزقني واياكم هذه النعمه. ان الانسان يبقى عابد لله عز وجل تعرفين يعني ايه عابد؟ يعني مشرف بالنعمه دي يعني وقته كله مش فاضي منشغل بالله عز وجل منشغل بالله سبحانه وتعالى راضي بقضائه وراضي بحكمه وعدل وبيقول له ايه عدل قضائك عدل في قضائك ماض في حكمك وعدل في قضائك اللي انت تعمله يا ربي كما تحب كما تشاء. تفتكري عبد يكون كذلك مع الله عز وجل يمن ربي عليه بايه بكل خير كفى ان يمن ربي عليه بمحبته لطاعته كفايه ان يزين الايمان في قلبه. اللهم ارزقني واياكم ان يزين الايمان في قلبي. لما بيزين الايمان في قلبك بيطلع على كل جرح من جوارحك والله الذي لا اله الا هو. اذا زين الايمان في القلوب بصي كل جوارحك مستمتعه بطاعه الله عز وجل مستمتعه بطاعه الله عز وجل. لذلك من نعمه ربنا علينا ان هو الرب الكريم يريد ان يشغل العبد بطاعته فيمن عليه بمعجزه. يجي رمضان بعد رمضان زي ما قلت لكم ايام اشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم ما حد يخلي باله قوي في الاشهر الحرم ويدخل بعد الاشهر الحرم ندخل في العشر من ايام من ذو الحجه سبحان الله وتيجي منشغل الحاجات الجميله اللي احنا بنعملها كل حاجه كل عمل صالح تكوني متفرغه للعمل الصالح علشان لا يسبقك كما ذكرت لكم كثيرا اذا استطعت ان لا يسبق احد الى الله تعالى. عارفين اللي بتطلع الاولى في الدنيا مش مهم المهم انك تطلعي الاولى في الاخره هو دي ان تاخدي الفوز في الدنيا مش مهم المهم الفوز في الاخره ان تفوزي في دار ثانيه مش مشكله بارك الله فيك. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. دنيا مين يا احمد؟ دنيا مين؟ دنيا مين اللي فيها يومها يهدم شهرها وشهرها يهدم سنتها وتمر اليوم وراه اليوم ويمر الشهر وراه الشهر ويمر وتسطر اعمالنا واقوالنا وتعرض على رب كريم لا يضل ربي ولا ينسى. اللهم ارزقني واياكم عملا يرضى به عنا. نقول ايام المباركه التي تقبل علينا العشر كيف نستقبل هذه الايام المباركه العشر النفحه الربانيه الايام عشر ذو الحجه ما هو فضلها وما هي خصائصها وايه الاعمال الصالحه وكيف كان حال السلف الصالح كانوا بيعملوا ايه في العشر دول؟ يعني احنا ابتدعنا الامور دي ولا فعلا كانوا الصحابه رضوان الله بيعملوا ايه فيهم؟ احنا عايزين نتاسى بهؤلاء بصدق بقى يبقى فعلا بنعمل بصدق عشان نشعر بالسعاده اللي كانوا فيها. كانوا بيقولوا بان في الدنيا جنه من لم يدخل جنه الدنيا لا يدخل جنه الاخره. هم كانوا حاسين انهم عايشين في جنه الدنيا. جنه الدنيا دي كانت في طاعه الله عز وجل. لذلك كيف نستقبل هذه الايام؟ وهقول لكم الاحاديث اللي وردت فضل الايام دي كفى انك تعرفي انك مقبله على ايام العمل الصالح فيها احب عند الله عز وجل من اي ايام. يعني العمل فيها مضاعف. افضل شيء تعمليه في الدنيا انك في الايام دي تجتهدي اجتهاد شديد بالعمل الصالح. طب نستقبل الايام دي اللي هي افضل ايام عند الله عز وجل دايما لما نيجي نستقبل مواسم الطاعات نستقبلها بتوبه. انت عارفه بنقول ايه الايه قبل ايه؟ دايما نقول بنقول التخليه قبل التحليل أنظف المكان. تبت إليك يا رب، عزمت على ما فعل وعزمت على ألا عزم، لا يا ربي أفتح صفحة جديدة بالطاعة بالإقبال على الله وعدم الكسل وعدم التكاسل وعدم الانشغال بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يستقبل مواسم الطاعة دائما بالتوبة الصادقة والعزم الصادق. إزاي الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى؟ لأنه ربط ربي التوبة بالفلاح، اللي عايز ربنا يمن عليه بالفلاح عليه أن يتوب إلى الله، يرجع توبة يرجع إلى الله عز وجل. تلاقينا نبعد نبعد نبعد ونبقى مش سعدة، وأول ما نرجع نبقى سعدة، لأن ربط الرجوع إلى الله والتوبة بسعادة العبد. لذلك قال ربي سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما جاء في سورة النور. كان الفلاح لو رجعت إلى الله عز وجل، وتيجي تسألي إنسان تقول لك، يقول لك والله أنا تعيس، والله أنا مش مبسوط، والله، نقول له طب بس ارجع إلى الله عز وجل، طب ارجع إلى الله عز وجل كده واصطلح اصطلح وعود إلى الله عز وجل، هتحس نفسك سعيد. دايما اللي بيبقى كئيب وتعيس دايما البعيد عن الله عز وجل، وهذا تأكيد من قول ربي سبحانه وتعالى في وتوبوا إلى الله، أمر إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. النقطة الأخرى وهي النقطة الثانية عشان نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، النقطة العزم الجاد. ما تقوليش والله يا رب أنا عايز أرجع، والله يا رب أنا عايز أسمع، والله يا رب أنا عايز أعمل، والله يا رب أنا عايز أحج، لا، عزم، عزم ده صدق نية، صدق قصد، تكوني فعلا صادقة مع الله. لو كنت صادقة مع الله يصدقك ربي سبحانه وتعالى. صدق العزيمة، صدق العزيمة عايز نية صادقة وعايز عزيمة من الداخل، ما يبقاش مجرد لسانك إنك بتقولي إيه، والله أنا عايز أرجع، والله أنا عايز أعمل، والله أنا عايز أقرب من ربنا، والله أنا عايز أحفظ القرآن، والله أنا عايز، والله نفسي أعمل كذا، والله نفسي. أنت نفسي لو كنت صادقة والله لعزمت بصدق، لكن الصدق أو العزيمة القوية تحتاج الإنسان يكون عنده همة. ولذلك العزم ينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. ومن عزم على شيء، شوفي النقطة، من عزم على شيء بصدق أعانه الله وهيأ له الأسباب. لو كنت صادقة مع الله، والله لهيأ لك الأسباب، والله لو كنت صادقة مع الله عز وجل لهيأ لك الأسباب. لكن المطلع على القلوب يعمل، لو كان لسانه صادقا في عزيمته لا يستر له ربي سبحانه وتعالى أسباب هذا الأمر. لذلك ولهيأ له أسباب التي تعينه على إكمال العمل، فمن صدق الله صدقه الله كما قال تعالى في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لو أنت عايز تقربي من ربنا سبحانه وتعالى تقول يا رب اجعلني من عبادك المقربين، يا رب اجعلني من عبادك الصالحين بصدق يا رب. شوفي وانت بتقوليها كده، لو قلتيها بصدق بصدق لصدقك ربي، ولا هيئ لك المسألة، ولا دبر لك الأمر، ولا فتح لك الأسباب، لأن مطلع على قلبك وأنت صادقة. لكن والله يا ربي أنا نفسي نفسي نفسي، والله نفسك وأنت صادقة في نفسك، والله لو كنت صادقة في نفسك لهيئ لك ربي الأسباب. النقطة الثالثة في بداية التوبة في الرجوع لهذه الأيام المباركات يا بناتي، البعد عن المعاصي. الإنسان المفروض أن هو يبعد عن المعاصي، كذب، غش، خيانة، مخادعة، غيبة، نميمة، إساءة للمسلمين، تدبير مصايب للمسلمين، كل يبعد كل المعاصي. اللهم نجنا من المعاصي، اللهم نجنا من كل المعاصي، اللهم نجنا من كل المعاصي يا رب العالمين. لذلك نقول البعد عن كل المعاصي، لأن لماذا؟ فالمعاصي من أعظم أسباب البعد عن رحمة الله. دايما الإنسان لما يبقى عاصي الله عز وجل الطاعة تنزل الرحمات، والمعاصي تبعد الرحمات. فالإنسان لما يكون طاعا لله عز وجل تتنزل عليه. وذلك يقول فالمعاصي أسباب البعد عن الله والطرد من رحمة الله عز وجل. قد يحرم الإنسان رحمة بسبب ذنب يرتكبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لكي نطمع في مغفرة ربي سبحانه وتعالى بدنا نبعد عن إيه؟ عن معصية الله سبحانه وتعالى، ونتمنى يبقى التوبة توبة نصوح. اللي مصر على معصية، اللي قاعدة على مش عارفة تعمل إيه وتعمل شات ومش عارفة وتعمل، مش وقت بقى خلاص، يعني توبة نصوح، توبة للرجوع إلى الله عز وجل في الأعمال وفي الأقوال وفي التصرفات، ومعصية بالعين ومعصية بالود ومعصية بكل وسيلة وسائل المعصية. ما هو فضل هذه الأيام اللي احنا قاعدين نقول يا رب أحب الأيام إلى الله؟ طب إيه الدليل على أن أحب الأيام إلى الله عشان نكون الأمر صادقا؟ فضل الله سبحانه وتعالى وانه جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيه من العمل الصالح الايام اللي احنا فيها. قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم والفجر وليال عشر. الليالي العشر دي شو ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس قال ايه؟ هي ليالي العشر الاول من ذي الحجه. ولما يقسم ربك بقى بشيء يبقى شيء عظيم. لما يقسم ربي لان الفجر كما تعلم مكانه الفجر عند الله عز وجل، ده ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتحط الفجر ده مع العشر يبقى المكانة ايه؟ يعني اجتهدوا اغتنموا العشر دي لانهم موجودة في مكانة عند الله كبيرة جدا. لذلك نقول ويقول وقال يقول ربي سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، قال لك اللي هي كما في سورة الحج، قال لك ابن عباس قال هذه الايام هي من عشر، قال له فترة ذكر زي في كل حديث هتأتي بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي الدليل الثالث على أهمية الأيام دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل كما جاء في صحيح الجامع الصغير. قال لك في فتح الباري، قال لك برضو في وفي صحيح البخاري، قال لك والذي يظهر أن السبب في إيه السبب امتياز أفضل أيام الدنيا ليه؟ قال لك لأن بيجتمع في هذه الأيام أمهات الطاعات، كل الطاعات مجتمعة فيها. شوفي العبادة، قال لك فيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها الحج، ولا يتأتى ذلك في طاعة من الطاعات. يعني في رمضان بيبقى صيام وصدقة وصلاة، لكن ما فيش حج. في أي أوقات أخرى فيها الأشياء الأخرى، أما هنا زيادة عليها الحج، والحج حاجة من يعني. شوفوا ولذلك الفاضل هنا لو تأملت هذا الأمر، لو وجدت جوابا شافيا كافيا، فإنه ليس من أيام العمل في أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة ويوم النحر من أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم عرفة ويوم النحر ويوم الترمية. يقول لك أما أيام عشر من رمضان هي ليالي تحيا، يعني نحي ليل هذه الليالي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها كما تدروا، وفيها ليلة خير من ألف شهر. أما بالنسبة للأيام من العشر بنقول إن أيامها اللي هي إيه؟ نهارها يعني. ما هو خصائص الأيام العشر؟ إيه هي خصائص هذه الأيام اللي إحنا بنقول إن إحنا ربنا يمن علينا وإن شاء الله نستزيد عمل وقرب؟ إيه هي الأعمال اللي إحنا ممكن تقع في هذه الأيام؟ أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم أقسم بها والفجر والليل العشر، ولا شك أن قسم الله سبحانه وتعالى يبين شرف وفضل هذه الأيام، مدام ربنا أقسم بهم لهم فضل وشرف. حاجة تانية أن ربي سبحانه وتعالى سمعهم أيام إيه؟ الأيام معلومات، شرع فيها ذكر مخصوص في الفترة دي، وقال سبحانه ويذكرون اسم الله في أيام معلومات كما في جاء في سورة الحج. ولذلك جاءت التفسير أن برضو الأيام دي قلت لكم أيام إيه؟ العشر. قال لك الأيام المباركات اللي تعد مناسبة تتكرر فيها أمهات العبادات اللي احنا قلنا فيها ايه، يظهر أن سبب في امتيازها كما ذكرنا اجتماع كل العبادات اللي هي الصلاة كما جاء في فتح الباري. النقطة الأربعة قال لك أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام كفى أن تكون أنها ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. يعني ركزوا في الطاعة في هذه الأيام على التكبير والتحميد والتهليل. فيها يوم التروية اللي هو يوم الثامن ذو الحجة تبدأ به أعمال الحج وهو عند الله سبحانه وتعالى من أيام. فيه يوم عرفة، يوم عظيم، كفى في يوم عرفة قال لك إيه؟ يعد من مفاخر الإسلام، له فضائل عظيمة لأنه يوم يغفر فيه الذنوب التي لا تحصى، يوم مغفرة الذنوب والتجاوز والعتق من النيران، ويوم المباهاة. فشوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت فيه، قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق ربي سبحانه وتعالى عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من عباد من يدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء جملة شعثا غبرا، ما أتوا إلا لمغفرة الذنوب، فيشهدهم ربي سبحانه وتعالى أنه غفر ذنوبهم، وأنه ربي سبحانه وتعالى عندما يقول أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني ملكة أني غفرت لهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فيها ليلة جمع ليلة الجمعة اللي هي إيه بنات؟ مزدلفة اللي بنجمع فيها ليلة يبيت فيها الحجيج ليلة العاشر من شهر ذي الحجة بعد دفعهم من عرفة ويباتوا فيها وبيجمعوا فيها بين الظهر دي بالنسبة لفضائل هذه الأيام. فيها فريضة الحج اللي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيها يوم النحر يوم العاشر ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه، إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم الإيه القرن. يوم أو يوم إيه بقى؟ أول يوم اللي هو أول يوم تالي يوم. وبعدين قال إيه سبحان الله، أي أفضل الأشياء عند الله عز وجل، أفضل الأشياء يحبها الله عز وجل العج والثج اللي هم إيه وإيه، حب الأشياء عند الله، إن يسمع عباده بيلبوا، وإن العباده لن ينال الله لحومها ولا دماؤهم ولكن يلنون التقوى منكم، إن العباد يذبحوا النسك قولوا ذلك يا ربي، أو إن العباد سبحان الله يلبوا قولوا لبيك اللهم لبيك، يسمع صوت عباده يلبوا الله وينحروا الهد. فأحب الأشياء عند الله عز وجل اللي هم الإيه السج والعج. بالنسبة لي ما زلنا في خصائص هذه الأيام المباركة إن هو اجتمع فيها أمهات العبادة كما ذكرت لكم. ولذلك لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، العشر من رمضان أفضل ولا العشر من ذي الحجة؟ فقال نهار العشر من ذي الحجة أفضل، اجتهدوا بقى فيها في الذكر وفي الطاعة وفي إطعام الصائم وفي توزيع الصدقات وفي قراءة القرآن وفي الدعاء وفي قول كلمة التوحيد اللي هي الأشياء اللي احنا نعملها دلوقتي أو الأشياء اللي هنذكرها وصلة الرحم وكذا. ولذلك الترغيب في العمل في هذه الأيام كما ذكرت لكم عن ابن عباس أنه ما العمل في أيام أفضل منها من هذه؟ قال ولا الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وبماله فلم يرجع بشيء. يعني ده يبقى في الحالة دي أفضل، لكن يعني أنت وأنت تقومي بالعمل في العشرة كأنك مجاهدة في سبيل الله، جهاد لا شوكة فيه. لذلك في هذه الرواية حب الأعمال إلى الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فضلت في هذا الأمر عن إيه؟ عن الجهاد في سبيل الله. ونفس الحديث يؤكد حديث آخر يؤكد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواله وأهر قدمه. يعني إيه؟ يعني برضو مات فين؟ في سبيل الله. كل الأحاديث تؤكد هذا الأمر. هنجيب بقى الأعمال اللي ممكن بعد شرح الحديث، جيب الأعمال اللي ممكن هاتي بعد كده وراء الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة، العمل الأول الحج أكثر من مرة في اليوم. ممكن تحج أكثر من مرة في اليوم؟ ممكن نحج أكثر من مرة في اليوم. اللي هي إيه؟ هناك أعمال تعدل أجر الحج والعمرة، فهنعملها كده وهي دي اللي هنحافظ عليها في الأيام العشر من ذي الحجة. زي إيه؟ المكس في المسجد أو في مصلاك كامرأة بعد صلاة الفجر حتى الشروق ثم صلاة ركعتين، من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، يبقى دي حجة أول حجة تمر عليه. ان انت وانت حتى المرأة نعم ايوه لا لا لا لا هم دول لا لا لا لانك ما نمتيش، الضحى ممكن تنام لكن دول ما نمتيش، دول جلسة في مصلاكي اعرى تذكري الله عز وجل، ادي حجة وتصلي الضحى. نعم حتى لو في بيتك، حتى لو امرأة، لان خير صلاة للمرأة وهي في بيتها، ولو في مسجد الرسول أفضل صلاة صليها فين وأنت في بيتك. يبقى دي العمرة اللي هي أعمال تعدل حجة. صلاة حضور صلاة الجماعة ومشي إلى صلاة التطوع، خلي بالكم من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع كما يعني في أي صلاة قالك صلاة في صحيح الجامع فهي كعمرة تامة. الصلاة كأن صلاة الفريضة كتعدل الحجة، بس طبعا ده بالنسبة برضو لإيه؟ للرجل. احنا عايزين بالنسبة للنساء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال لك إيه؟ أخرج الإمام مسلم الحديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالأجور، أهل الدسور اللي هم إيه؟ الأغنياء، يصلوا كما نصلي ونصوم كما نصوم ويتصدقوا بفضل أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل لهم لكم صلاة اللي هي إيه؟ الصلاة الايه العشاء، خلي بالكم في جماعة فهي تعدل الحج. قال فيها وصلاة الغداء في جماعة فهي تعدد عمرها كما جاء في حديث رواه إيه مسلم. حضور صلاة الصبح حضور مجلس العلم في المسجد. شوف بقى الأمر ده بقى هو ده بقى اللي يهمنا بقى ده. أخرج اللي هو الطبراني والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه يتعلمه أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. جينا حجينا بقى هو بس مش أنا يعني. الأذكار بعد الصلاة. أخرج البخاري رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدسور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي حديث آخر ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها وكمان بيحجوا ويعتمروا وكذا ويجاهدوا ويتصدقوا. قال وأحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من هؤلاء. ما قالوا بقى إيه إلا من عمل مثله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. يبقى أنتوا يعني وأنت بعد الصلاة اجلسي وتنمي صلاتك هتبقي أخذتي أكتر من الحجة ومن العمرة كما جاء في الحديث السابق. يعني فضل الله علينا واسع اللهم لك الحمد. بس اللي يعمل يبقى الأمر الأول اللي هو أن يمن علينا ربي بحجة وإحنا قاعدين في بيوتنا اللهم أمين. العمل الثاني الصيام لأن بعض الناس تختلف وتقول بس الصيام العشرة ده ما جاش فيهم كلام وصيبات. شوفوا بالنسبة للمسألة يستحب الإكثار من الصيام في هذه الأيام في أيام العشر ولو صامت 9 أيام لكان ذلك مشروعا لأن الصيام من العمل الصالح. لأن قال لك العمل الصالح مطلق ما قالش إلا الصيام ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا لأن العمل الصالح كل عمل أي عبادة تتقرب به إلى الله عز وجل. إذن وكان الصيام من العمل الصالح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما يوم واحد في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريف كما أخرجه البخاري ومسلم. إذا كان سبحان ربي العرش العظيم إذا كان ده في الأيام العادية فكيف إذا كان في الأيام اللي هي أحب الأيام عند الله؟ يا ترى اليوم بالصيام هيبقى قد إيه؟ مضاعف. يبقى اليوم لو صمت يوم هيبقى مضاعف لأن الأيام نفسها مضاعف الأجر فيها. يبقى الصيام في هذه الأيام أيضا إيه؟ مضاعف. فاجتهدوا في ذلك الأمر. ذلك في حديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسقط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح. فاكرين بقى في الصيام الواحد ساعة ما يجي يفطر بفرحان إزاي وعادي يحط التمرة والطبق اللي هيغير ريقه عليه بيبقى سعيد فعلا يعني. وإذا لقي ربه فرح بصومه كما جاء في الحديث الذي رواه. وتزيد الفرحة في العشر أيام المضاعف فيهم إيه؟ طبعا باب الريان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى للمرء الصائم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل ربي فشفعني فيه فيشفعان فيه فيكون شفعا من شفعائك اليوم اللي أنت تستفطري بصومه ده شفيعا لك. 3 دعوات كفى للصائم أنه في هذه الأيام المباركة أزيد بعد أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن لا شك فيهن ثلاثة مستجاب دعاهم لا شك فيهن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك إيه دعوة المظلوم ليس بينها وبين بين الله ليس بينها وبين سمع حجابا ودعوة المسافر ولشان كده دايما لما حد بيسافر يقول له نسألكم الدعاء عشان دعوة المسافر أيضا على أساس السفر مشقة التعب والقطعة من العذاب ودعوة الوالد على والده ودعوة الصائم ودعاء الصائم. شوفوا بالنسبة اللي هو للصوم في بعض الناس بتقول إيه بس بالنسبة للصيام في كلام لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط هنا الناس بتقول ايه اللي بتلتمس ان هو ما كانش فيه صيام ابدا. الرد على ذلك يخو قال الامام النووي في تفسير ذلك في شرح حديث مسلم يعني هذا الحديث مما يوهم كراهن صوم العشر. يبقى معنى كده ان ما فيش النبي ما صامش العشر، والمراد بالعشر هنا ايام التسعة طبعا، دايما بنقول العشر مقصود بها ايام التسعة. قال وهذا مما يتأول فيه الكلام يعني، فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل مستحب استحبابا شديدا كما يقول الامام النووي، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، والحديث صحيح الصدق تؤكد على اختصاص هذه الايام. ولذلك بالنسبة للأمر قول السيدة عائشة في ذلك يعني أو لما بنقول هذه الصفحة لما بنقول إن هي نجد إن بعض السلف بعض الصحابة رضوان الله عليهم صاموا هذه الأيام، بعض الصحابة قيل ابن عمر وقيل غيره ممن صام اللي هي هذه الأيام اللي هي أيام العشر، صام يوم عرفة يكفي في التسع أيام دول يوم عرفة، صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. بتصوم يوم عرفه وزكت، انت من الان قاعده منتظره ان تصوم يوم عرفه وتسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يعينك على الصوم في ذلك اليوم يوم عرفه كما في الحديث الذي اخرجه مسلم. طب هيكفر الكبائر؟ لا. قال لك ايه بقى بالنسبه سعد يعني بالنسبه لرحمه ربي سبحانه وتعالى انه يكفر سنتين، لكن من الصغائر من الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة وندم وعزم ورد حقوق وإقلاع عن المعصية. فإذا شق علينا صيام أيام التسعة من ذو الحجة فلا نحرم أنفسنا من صوم يوم يكفر عننا إيه سنتين. معنى يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله يعني الصغائر. قالك إيه يعني في أقوال العلماء يكفر السنة التي قبله سنة سنة وسنة، فيكفر السنة التي قبله يعني الصغائر المكتسبة فيها، ويكفر السنة التي بعده يقول العلماء بمعنى أن الله تعالى يحفظه أن يذنب ممكن ما يذنبش فيها، أو أن ربنا سبحانه وتعالى يكفر ذنوبه مقدما كما يقول بعض العلماء. ولذلك هذا كله خير في الصوم في هذا اليوم. نعم خلاص بنيتها كانت تصوم يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعلم بالعمل. حوليها العمل الثالث ختم القرآن يا جماعة. العمل الأولاني إيه؟ العمل الأولاني في العشر إيه؟ تعالوا نرجع مع بعض. العمل الأولاني بعد التوبة طبعا حج أكثر من مرة، والعمل الثاني الصيام، والعمل الثالث ننوي بقى على ختم القرآن داخل العشر، ننوي على ختم القرآن داخل العشر أيام دول كما يقول ربي سبحانه وتعالى. يكفي أننا نعرف أن ننزل قول ربي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إيه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يعني لو عايزة تشفي صدرك أكثري من قراءة القرآن. يقول ربي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم إيه سرا وعلانية يرجون إيه، هي دي التجارة الدائمة، هي دي التجارة الدائمة للإنسان يتاجر فيها لسه بقى المكسب هنا هنتكلم فيه. فيقرأ القرآن، عايز أقول لك إذا قرأ العبد القرآن تتحصل يتحصل لك جبال من الحسنات إذا كانت هي مضاعف العمل الأجر بيها في العشر. يبقى إذا قرأت وختمت القرآن تتحصل على إيه في العشر؟ جبال من الحسنات. لذلك شوفوا من قرأ حرفا من كتاب الله كما في الحديث كان له به حسنة عشر أمثالها. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام حرف ألف لام ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، اضربي الثلاث حروف دول ألف لام ميم، لما مجرد تقولي ألف لام ميم بيت ثلاث حسنة 30 حسنة كتب لك 30 حسنة. يعني لو قرأتي الصفحة الأولى من القرآن شوفي كم حسنة. ولذلك لو قرأتي سورة البقرة ختمتي جبال من الحسنات مع منار. شوفي يقولك إيه، فمثلا عندما تقرأي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فهي 19 حرفا، فلكي بالتسعة عشر حرفا 90 و100 حسنة 190 19 حرف بتاخدي. لو قلتي بس بسم الله الرحمن الرحيم خدتي 190 حسنة. ايه الفضل ده؟ فإذا قلتي قل هو الله أحد بدون البسملة 47 حرف، اضربي فلكي 7 يبقى كام؟ اضربي 47 اضربي في 10 470 حسنة لو بس قرأتي قل هو الله أحد. فتصبح سورة الإخلاص بالبسملة 66 حرف، اضربي بقى 66 بقى في دول كل حرف 10 حسنات، فتحصلي بقراءة اللي هي بس دي هذه السورة على 660 كام؟ قل هو الله أحد. لو كررتيها لو قرأت القرآن، ما نقولك لن تأتي بحسنات مثل ما تأتي بقراءة القرآن أبدا، جبال من الحسنات. طب إذا ختمت القرآن في العشر تقرأ في كل يوم 3 أجزاء، يعني ادي لنفسك فرصة أن أنت تقرأي في كل يوم على الأقل 3 أجزاء، بحساب أن لكل حرف 10 حسنات هذا يعدل حوالي 500,000 حسنة يوميا. ما هذا الفضل؟ إيه الفضل ده؟ إيه النعمة دي؟ ما ويضاعف ربي لمن يشاء طبعا، بل انظروا لهذا الفضل العظيم، هو أنك تستطيع أن تتحصل على ملايين الحسنات في أقل من دقيقة. شوفوا انظري وانت بتقرأي مثلا قل هو الله أحد تلت القرآن، تقرأيها تلت القرآن، تعدل تلت القرآن. بس المهم سورة الإخلاص نعم، لكن لابد أن يكون لا يكون همنا أننا نقرأ القرآن في أسرع وقت، لكن نقرأ ونتدبر ونعي ونبقى ننوي أن خلقنا يبقى خلق القرآن. مهم جدا أن أخلاقنا تبقى أخلاق القرآن، الصدق والأمانة والحب الخير للغير وحسن المعاملة وحسن المعاشرة حسن الخلق كل ذلك. يبقى نيتك وانت بتقرأ القرآن تقول يا ربي كده تمن علينا أن يرزقني ويرزقكم خلق القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه هنا لا يكون همنا كما نقول أن نختم القرآن في أسرع وقت مع عدم التدبر والتفكر والعمل والوقوف على أحكامه، بل لابد. ولذلك شوفوا عبد الله بن مسعود يقول لا تهدوا القرآن هدا، كأنهم بسرعة كده بيقرؤوه، ولا تنثروه نثر الإيه الدق اللي هو الدقل اللي هو التمر الرضيء يعني، لكن قفوا عند عجائب القرآن. وانت تقرأي القرآن تدبري وحركوا القلوب بالقرآن، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لكن علينا أن نتدبر ونعي ونعمل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك لما سئلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، قالت تدمع عيونهم تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم، يعني كما نعتهم ربي في قال عليهم ربنا، قال كما وصفهم، قالت كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الذي جاء في كتابه، قالوا إيه؟ قالوا فيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء. كانت دايما لما يجوا يقرأوا تحسي جلودهم لذلك، وانت بتقرأي لو حسيتي اقشعر جدك اعلمي أن قلبك خشع وأن ذلك وجلت قلوبهم، اعلمي أن لم أنت من الذين وجلت قلوبهم، أن هذا عند الله كبير سبحانه وتعالى. العمل ما زلنا فيه اللي هو العمل اللي هو يبقى العمل اللي بنتكلم عليه اللي هو الثالث اللي هو ايه ختم القرآن، يبقى نيتنا الأول حاجة اللي هو الحج، الثاني حاجة اللي هو ايه الصيام، ثالث حاجة ختم القرآن، أقول لك ختم القرآن، رابع حاجة الصلاة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم الحديث ثوبان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك ربي بها درجة وحط بها عنك خطيئة. يبقى كل ما تسجدي سجدة اعلمي إن سجدتك دي ربنا سبحانه وتعالى يحط بك عنها خطيئة ويرفعك عند الله درجة. ولذلك شوفوا لما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة إن الصلاة لما تكبر ذلك من نعم ربنا علينا أن نحن نصلي 5 صلوات في اليوم، نعمة صلي الصلاة. بس عايز أقول لكم لما نيجي نصلي تذكروا دايما وانت جاي تصلي هذه القول عشان تحسي وانت بتصلي ان انت الصلاه محبب اليك. قولي لنفسك كده وانت بتصلي صلي يا فلانه صلاه مودع، كلمي نفسك انت رايحه تصلي ذكري نفسك وقولي صلي صلاه مودع، دي اخر صلاه تصليها. ها هتصليها ازاي؟ فشوفي هتصليها ازاي بقى، هتصليها وانت محبه للصلاه، هتصلي وانت كعب امامك وانك قلبك خاشع وانك متدبره باحساس تاني وانت مستحضره صلي صلاه مودع، وانت بتكلمي نفسك كانك بتأدبي نفسك كانك بتضربي نفسك صلي صلاه مودع. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو صليتي بالشكل ده الصلاه لو كانت بالشكل ده فعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، عندك على بابك كده نهر وتنزلي تستحمي فيه 5 مرات، هل يبقى من إيه؟ من درنيه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنيه شيء. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. من نعم ربنا علينا أن جاب لنا 5 صلوات ندخل فيه منخشع وتتغسل ذنوبنا، نطلع مغسولين. الصلاة غسيل للذنوب، الصلاة غسل للذنوب العبد، بس تكون الصلاة إيه؟ كما يحب ربي ويرضى. بل إذا حافظ على هذه الصلوات 5 ليس له جزاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بالحق، يعني قال يصلي نقرا نقرا، يعني كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ولم يأتي بهن، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، يعني اللي بيصلي الصلوات دي بحق كان له عهد عند الله إن لو صليت 5 صلوات هتدخلي به الجنة. في فضل أكثر من كده فضل من الله سبحانه وتعالى. يبقى بعد كده اللي هي الصلاة. بل إن ولو وقفتي مثلا بتصلي جماعة وانت بتقولي آمين من فضل ربنا سبحانه وتعالى، مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وانت بتقولي آمين، فإنهم من وافق قوله وتقولي آمين والملائكة بتقول آمين، خرجت من الصلاة قد غفر لك، مغفرة فوق مغفرة، بس توافق كلام الملائكة. ولذلك بل ننظر إلى الذكر، يعني شوفي كل حاجة تتعلق بالصلاة فيها مغفرة، من أول وضوئك له مغفرة، من أول دخولك في الصلاة وسجدتك ترفعك درجة وتحط عنك سيئة، من أول قولك وانت بتقولي آمين توافق الملائكة غفر ربي لك. وليس هذا فقط، بس بعد كمان ما تخلص الصلاة وتسبحي وتذكري الله عز وجل، انظر إلى الذكر بعد الصلاة وما فيه من الأجر والفضل. شوفوا جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب اهل الدسور وقد ذكرت لكم ذلك الامر. فقال لهم ايه؟ قال سبحان الله من فعل ذلك، قال يشوف النبي صلى الله عليه وسلم: ولهم فضل من اموال يحبون واسع. قال: او لحدثكم بامر ان اخذت به ادركتم ما سبقكم، ولم يدرككم احد بعدكم، افضل ان تكونوا افضل من اي احد، وكنتم خير من انتم من خير من هؤلاء إلا من عمل مثله، قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون. لو عملتوا كده أنتوا أفضل من اللي حجوا واعتمروا وتصدقوا، أفضل منهم مجرد التسبيح. يعني وانت جلسة في مصلاك تسبحي، أنت في حقيقة الأمر حجيتي وطفتي وأنفقتي وتصدقتي، في فضل أكتر من كده فضل من الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده مش كده وبس، ده أنت تصلي الفرد كله مغفرة، ده انت كمان لو صليت النوافل 12 ركعة في اليوم دول مغفرة ذنوب، واتبنى لك بيت يتغفر لك الذنوب، واتبنى لك بيت في الجنة، كل يوم يبنى لك بيت في الجنة. عشان كده لو فاتك شيء منهم اقضي ذلك الأمر، اقضي هذه الركعات. ما من عبد مسلم يصلي الله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. لذلك المسألة فضل ورحمة، يعني عندك أعمال ممكن تفعليها، بل إن الله من عليك بركعات الفجر اللي انت بتحافظ عليها قبل صلاة الفجر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها. عايزة ايه؟ مغفرة ذنوب وغسيل، وغسيل من درنك، تجارة لا تبور، تجارة لن تبور. ذلك نقول بل المحافظة على النوافل، شوفي من رحمة ربنا، لو حفظت على نوافل قبل الظهر وبعده يحرم ربي لحمك على النار، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله عليه يعني حرمت عليه النار، 4 قبل الظهر و4 ايه بعد الظهر، نعم، يعني 4 قبلية و4 بعدية. النقطة الأخرى التي تحافظي عليها في هذه العشرة قيام الليل، مفروض ان انت كل يعني المفروض الاشياء دي كلها انت بتحافظي عليها، لكن تكوني اكثر حرصا عليها في العشر. استحب في قيام الليل، يقول بعض كما يستحب صيام يومها فيستحب قيام ليلها في الايام بتاع العشر من ذي الحجة، زي ما بتصومي بالنهار تقيمي الليل ايضا، فقيام الليل من الاعمال الصالحة المستحبة في العشر وفي غير العشر، لكن ينبغي عدم تخصيص ليلة العيد بالذات بقيام الليل، لأن بعض الناس يجوا اليوم الليلة العيد ويقولوا إيه؟ بدعة، هذه بدعة طبعا. ولذلك ثبت عن سعيد بن جبير كان يقول إيه؟ أنه كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، سعيد بن جبير تسمعوه عارفينه طبعا. فكان هذا العابد إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى روي عنه رحمة الله لأنه قال لا تطفئوا السرب ليالي العشر، يعني طول الليل إيه تقيم الليل، وقيام الليل كما نعلم بحديث النبي قيام الليل دأب الصالحين قبلكم قرب إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم، له حديث كثيرة جدا. بل إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها، أو يرى ظاهرها من بطنها وبطنها من ظاهرها. أعدها ربي لمن؟ واحد. لمن أطعم الطعام؟ واحد. اثنين أفشى السلام. ثلاثة صلى والناس صلى القيام. في غرف في الجنة معدة لأهل القيام، غرف في الجنة يرى ظاهرها من بطنها، باللورة بقى بلورة يرى ظاهرة من بطنها وبطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام، السلام عليكم يعني، وصلى والناس نيام. العمل الثالث المفروض اللي حنكثر منه في هذه الأيام أيضا الذكر والاستغفار. الاستغفار ده فضل الاستغفار، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما إلا غير الذكر، فاذكروا الله ذكرا كثيرا. كل حاجة فيها تحديد إلا في الذكر، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني لو استطعتي ألا يخطر لسانك. سبحان الله يا بناتي، الإنسان لما بيتعود الذكر ليل نهاره ينشغل لسانه بالذكر، زي ما دايما بيقولوا القلوب لها مغارف الألسنة تغرف ما في القلوب. إذا كانت القلوب مملوءة بمحبة الله عز وجل تجد دائما لسانك قاعد يستغفر ويذكر ويحمده، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كانت القلوب مليانة يعني أشياء قبيحة تجد اللسان دائما قاعد يتكلم في أمور تفهم مغرفة القلب. نعم، بل جعل الذكر ودرجته أفضل من درجة الإنفاق والجاتفه. يعني لو تذكر الله عز وجل الذكر الله أفضل من النفقة. شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. يعني تخيل لو أنت قاعدة تذكري الله أفضل عند الله من أنك تنفقي الذهب والفضة، أغلى. وخير لكم من أن تبقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم واضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. يعني ممكن الإنسان يكون فقير مش غني، لكن ولا بينفق ذهب ولا بينفق فضة ولا بيطعم، لكن قاعد طول ما هو قاعد يسبح ويستغفر ويذكر الله عز وجل، فهو بمثابة من أنفق الذهب والفضة، بل أغلى ممن أنفق الذهب والفضة عند الله سبحانه وتعالى. ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح وصححه الألباني. ولذلك شوفوا لا يأتي التحسر يوم القيامة. قيل ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها الله عز وجل إلا تحسر عليها يوم القيامة من كثر ما رأى من أصحاب الدرجات. كالذي يذكر الله كالحي والذي لا يذكر الله كالميت. ذلك نقول سبحان الله ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، استحباب الإذكار في الإكثار من الذكر في هذه الأيام. قيل الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل الأيام المعلولات هي أيام التشريق. نعم. الأيام العيد لا، أيام العيد لنا لا، لكن أيام العيد لأهل الحج إذا كان عليهم عليهم صيام، عليهم الصيام اللي هو نحن لا، أيام أكل وشرب. نعم. ولذلك ماذا يفعل فيهم الإنسان؟ ماذا نفعل فيهم من الأشياء التي نفعلها؟ نكسر بقى فيهم من التهليل، يعني قلنا صيام وصلاة وصوم، ونكسر فيهم كما جاء في الحديث من التهليل. التهليل هو إيه؟ لا إله إلا الله. والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. ولذلك استحباب كثرة التهليل والتكبير والتحميد. ما من أيام قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وكان في الحديث وجاء في هذا الأمر أن كان عمر رضي الله عنه كان يكبر في بمنى حتى تترج منى من صوت سيدنا عمر هو بيكبر. ف فيسمعه أهل المسجد فيكبروا، مجرد ما يسمعوه يروح مكبروا بتكبيره، ويكبر أهل السوق حتى ترتج منا بالتكبير. يبتدي عمر سيد رضي الله عنه الله أكبر بصوت مرتفع ويسمعه من يسمعه. ف... وأما ابن عمر وأبو هريرة، طبعا النساء ما تمشيش في الشوارع تكبر يعني، وأما ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجوا، كانوا يخرجوا إلى السوق أيام العشر فيكبراني ويكبر الناس بتكبيرهم. شوفوا نافع عن ابن عمر يقول إيه، أنه كان يكبر منها تلك الأيام وخلف الصلوات، من السنن تكبير خلف الصلوات، وعلى الفرش وفي الفسطاط في الخيم وفي مجلسه وفي ممشى في كل وقت في أوقات العيد يعني، يعني يبقى في الأيام دي في أيام الإيه التشريق أيضا وفي أيام التشريق أيضا. وكان عطاء ابن أبي رباح يكبر في العشر في الطريق وفي السوق، يعني المفروض أن الإنسان إيه يكثر منها من التكبير. وكان شوفوا جعفر بن سليمان يقول رأيت ثابت البناني يقطع حديثه في مجلس العلم، كان بيدي مجلس العلم في أيام العشرة، فيقطع الحديث في العشرة ويقول أثناء الدرس يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ويكرر هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جعفر بن سليمان أيضا ورأيت مالك بن دينار يفعل ذلك أيضا، وجرى على ذلك سنة المسلمين، فعلينا أن نحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا حتى في بيوتنا يعني إحنا النساء نحرص على إننا وإحنا ماشيين في البيت ها في بيوتنا في بيوتنا النساء نعم. النقطة المهمة جدا يا جماعة في اللي هي الأشياء اللي إحنا نتقرب فيها إلى الله عز وجل في العشرة، التخلق بأخلاق الإسلام افتقدنا إليها، التخلق افتقدنا إليها، افتقدنا بشدة، افتقدنا بشدة إلى التخلق بأخلاق الإسلام. والله بذلك سبحان ربي أفضل العبادات التي نتقرب بها لله عز وجل إننا التعامل بالإسلام وخلق الإسلام، لأنه هو ده. شوفوا لما ربي سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فض من حولك، كان هينا لينا حسن المعاشرة حسن المعاملة لطيف المعاملة، كان على خلق وإنك لعلى إيه كان سمحا، اللهم صل وسلم وبارك، كان سمحا، كان لم يكن فاحش ولا بذيء ولا سبحان الله ولا يعني. نقول سبحان رب العرش العظيم، متى نتخلق بخلقه؟ إمتى نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفاحش ولا يفحش. دلوقتي الولاد لما بيهزروا مع بعض بيهزروا ببزاءة، الناس لما بتيجي تنادي على بعض تنادي ببزاءة، الناس بتبقى ماشية في الشارع تسمعي ألفاظ تتمني أن أنت تسدي أو أذنك بكذا من كتر ما بتسمعي من ألفاظ لا توقير لكبير ولا إساءة أدب وكذا وكذا. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم أخلاقا. خلي بالك إحنا هنسبق عند الله عز وجل بحسن الخلق، أنا هنسبق عند الله بأحسنكم أخلاقا، هنقترب بالمجلس النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق أفضل من الصيام والقيام. ولذلك إيه بقى الأشياء اللي من حسن الخلق في التعامل؟ قيل من حسن الخلق في التعامل الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة مفتاح القلوب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بيعلمنا الابتسامة، حتى بيعلمنا أننا لما نلقى بعض ما بقاش الواحد متجاهل في وش اللي قدامه، أو يبقى إنه كأنه لما يقابله كده كأنه نديرة شؤم عليه ويبوظ في وشه ويدور البوز التمام علشان يعني سبحان الله حول ولا قوة إلا بالله. لا تبسمك في وجه أخي أختك يعني صدقة. لذلك هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، طالما أن الأجر مضاعف في الأيام دي يا ست لما تقابلي أختك تبسمي في وجهها عشان تاخدي صدقة في بيتك جوزك إخواتك أولادك. نعم تقول ايه بنات بتكشر وش جوز في العشر هيبقى مضاعف اللي هتكشر في في العشر مضاعف، انتوا حرين بقى يعني. الابتسامه والبشاشه للناس هذا من خلق المسلم، خلق المسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لن انفضوا من حولك. المفروض ان الانسان يبقى كده ايه هين لين حسن المعاشره حسن المعامله. من الخلق خلق ايضا التي لابد ان يتصف بها المسلم النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يبقى الإنسان مخلص في النصيحة، حق المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. يسألوا أصحابه رضي الله عنهم قالوا من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لله. صدق النص صدق النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. هذا يعني أن الذي لا ينصح يكون ناقص الدين. المفروض النصيحة دي أمر واجب يعني، لكن النصح كيف يكون النصح؟ بلطف وبرفق وبهيل وبعدم شدة وبعدم يعني، ولا يكون على الملأ يعني. نعم. ولذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تنصح تنصح أخواتك وأصدقائك ونرجو منهم أن ينصحونا، فلا يرى الإنسان إنه كاملا خالي من العيوب، فلا يوجد إنسان خاليا من العيوب أبدا، فيش إنسان. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحث أصحابي على نصح، فيدعو لمن أهدى، يقول يدعو لمن أهدى إليها إيه؟ عيوب. نعم. من الأمور التي يتصل بها المسلم وتاخذ أجر عليها، يعني لو نصحت في الأيام دي تاخذ أجر مضاعف، بس النصيحة بإيه؟ بالليل. إماطة الأذى عن الطريق. شوفي وما أكثر الأذى بقى دلوقتي في الطريق، لو لقيتي ها هيدي بقى الأذى. طب نعمل في الزبالة إيه؟ لمها. طب نعمل والله والله لو طولنا نعملها ونلمها ها. ما هي هي ما احنا قلنا عايزين بقى الأدب. احنا عايزين الأدب نفسي. يبقى كده الخلق حسن جميل يا رب. نبدأ بأنفسنا، كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بنفسه يقول أن لساني همسكه، مش هتكلم كلمة غلط، مش هسمع لكلمة غلط، مش هسمح. نعم. وحط نحط زلطة. فإيه رأيكم؟ إيه رأيك في العشر دول نحط حصى في بقنا وعشان ما نتكلمش أبدا، ونشيلها ونتكلم برضو ونرجع نحطها. واحدة قاعدة تجرب تحط كده في صباعها. لا. نقول من الأشياء التي من حسن الخلق إماطة الأذى عن الطريق. لو لقيت واحد بيمشي من عربية ويرمي كده زبالة ولا كيس ولا واحدة بترمي واقفة كده منظفة بيتها ومنظفة، هذا من ليس من حسن الخلق. من فعل ذلك لا يتسم بحسن الخلق. إذا كانت العمل ده عليه الأجر مضاعف في الأيام العادية، في أجر لو بتنظفي في الأيام العادية الأجر مضاعف في هذه الأيام. إماطة الأذى عن الطريق. كفى أننا نعرف أن واحد شال أذى عن طريق المسلمين دخل الجنة. يا جماعة ده احنا عندنا طرق لدخول الجنة كثيرة. اللهم اسألك الجنة. يعني إذا الإنسان سبحان الله شال حاجة كيس، تخيلي لو شلت كيس زبالة كده عن طريق ناس، لو شلت قشرة من الموز عن طريق الناس، من أدراكي إن هو ده اللي يدخلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خير قط، نزع غصن شوك عن طريق، إما كان في شجرة إما كان شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماته، فشكر الله له به فأدخله الجنة. الإيمان، ويقول في الحديث مسلم الإيمان 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. شوفي كام 70، لكن لو أمقتي يعني لو جيتي وأنت ماشي كده لقيتي حتة زجاجة مرمية في الطريق، رحتي واخداها ورميها في الزبالة، تؤجري عليها لأنها شعبة من شعب الإيمان، لأنها شعبة من شعب الإيمان. الأمر الآخر من حسن الخلق قضاء حوائج المسلمين. اللهم ارزقنا هذه الصفة واجعلها تجري كده فينا كده، علشان نحس بعضنا ببعض وكلنا كده نبقى يعني متضامنين متألفين متودين متحبين متراحمين متعاطفين. ده المسلم يا جماعة، ده الإسلام. كان إيه مسلم؟ المسلم كان إيه؟ كالبنيان يشد بعضه بعضا. لذلك شوفوا سبحان الله أفضل بر في هذه الأيام قيل وفي غيرها طبعا أن تقضي حوائج المسلمين، وأن تسعى في تفريق كربهم كربتهم يعني، وأن تبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام المحبة وبقاء الألفة وبذل العبادة وحسن المعاملة. وهذا من صنيع الأنبياء والرسل. ده صنع ده خلق الأنبياء. لو أنت عايز يبقى خلق الأنبياء تبقى كده، تبقى ممن يقوم على تعرفي قدر لو نعمة ان انت تكوني عون لأختك او عون المسلم. لذلك سبحان الله شوفي موسى عليه السلام لما ورد ماء مريم حصل ايه فيه؟ وجد عليه ايه؟ فوجد ماء، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين ايه؟ مستضعفين. قال ما خطبكما؟ ايه ده؟ ايه اللي يخلي الامر الجلل ان تنزل النساء تتعب نفسها وتقف وسط الرجاله كده وتقعد؟ قالوا ان ابونا ايه؟ فسقى لهما. قال لهم لا لا انت على جنب كده، وكان متعب وكان مش قال لهم انا عشان اقوى اديكوا وراحنا. يا رب ارزقنا حسن الخلق. ولذلك هذا موسى عليه السلام، شوفوا خديجة رضي الله عنها تقول في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت بتقول له إيه لما بيقول لها شاف، لما شاف أنا منه، تقول له أبدا لا يمكن يحصل لك شيء، إنك لتصل الرحم وتحمل الكم وتكسب المعدوم اللي ما عندوش يعين، وتقري الضيف، تقوم على ضيافه، وتعين على نوائب الحق. لا يمكن إذا كنت بتساعد ده وتساعد ده وتساعد ده، ربنا أبدا لا يضيعك أبدا. شوفي لا يضيع ربي عبدا يقوم على ذلك. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. ويقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط إلا قال وقال فيه لا أبدا. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لو سئل ما عليه من ثوب كان يدخل يخلعه ودي لمن سأله على ذلك الثوب. لذلك شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يكون أمين يعني خليفة، صار كل الصحابة على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي الغنم بتاعهم، كان بيحلب لهم الأغنام. فلما استخلف بالخليفة قالت جارية منهم الآن لا يحلب، فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه من شيء كنت أفعله. فكان عمر رضي الله وكان ده سيدنا أبو بكر الصديق، وكان بعد الخلافة يروح يحلب برضو الإيه، وكان عمر رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين كان يذهب للأرامل يتعهدهم ويسقي لهم الماء ليلا، يروح لهم ينجب لهم الماء ليلا ويقوم على خدمتهم ويبعد عنهم الأذى. سبحان رب العرش العظيم. وكان الصحابي أبو وائل وواحد يعني واحد من الصحابة كان يطوف على نساء الحي وعواجيز كل يوم، فيشتري لهم يقول لهم عايزين حاجة من الشارع أجيبها لكم. يا رب سبحانه. إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل أن الإنسان عنده طيب المنبت، خير عنده خير بكل الإنسان يروح المستضعفين كده يقول لهم لا أنا أتكفل والله أنا أجيب. والله إياك تظن أن هذا يضيع عند الله عز وجل، إياك تظن أن ذلك ضيع، هذا يدل على نقاء الأصل. ولذلك وربنا كما يرحم ذلك العبد من عباده، هذا العبد رحم هذا العبد المستضعف، فربي يرحم من عباده الرحماء. خلي بالكم إن ربي يرحم من عباده الرحماء. فربي سبحانه وتعالى قيل إن الله أقوى من يخصهم ربي بالنعم لمنافع العباد، مفاتيح للخير، في ناس مفاتيح للخير ومغلق للشر، اختارهم ربي سبحانه وتعالى، انتوا مفاتيح للخير للعباد، يفتحوا على العباد. ولذلك قيل جزاء تفريج الكربات كربات، كما يفرج كرب الناس يفرج ربي كربهم، وكما يكشف الغموم عن الناس يكشف ربي عنهم غمة يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كما في حديث الذي رواه مسلم. ولذلك يقول أيضا من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر، يكون عليه دين ويضع عنه. ولذلك قيل الساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة من الله، الساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة من الله، مؤيد بالتوفيق. شوفي سبحان رب العرش العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر، نعم، الساعي لقضاء الحوائج موعود بالإعانة من الله مؤيد بالتوفيق منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، كفى فضل من الله عز وجل، هذا الفضل من الله. ولذلك قيل النفع العاجل والآجل النفع العاجل والآجل إنما يكون في مساندة ذوي العاهة والمستضعفين والمساكين اللي هم الضعفاء. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مستجاب الدعوة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق يا رب العالمين. ولذلك قيل للضعفاء، يعني واحد يعمل كده لوحدة ضعيفة، قال امرأة ضعيفة تقوم تدعي له دعوة ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير بهذه الدعوة. قيل للضعفاء دعوة صالحة قد تسعد أحوال الساعي في قضاء، قد تسعد أحوال الساعي في قضاء حوائج هذه الضعيفة، فترفع الدعوة، ترفع الدعوة إلى السماء فأتيه من القي ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالدنيا محن والحياة ابتلاء، فالقوي فيها قد يضعف، والغني فيها قد يفلس، والحي فيها قد يموت، والسعيد من اغتنم جاهه وعطاءه في نفع المسلمين وسعى في خدمة دينه وقضاء حوائج المسلمين. ويقول ابن عباس: من مشى بحق أخيه إليه يقضي فله بكل خطوة صدقة. وانت رايحة تعملي حاجة تقضي حد حاجة حد، وانت ماشية تعمليها تأكدي ان كل ما ترفعي رجلك كأنك تصدقتي بصدقة. ولذلك قيل قضاء الحوائج زكاة أهل المرؤات، زكاة كأنه بيتصدق. إن من المصائب، بيقول بل إن من المصائب عند ذوي الهمم عدم قصد الناس. شوفي بعض الناس تقول يا ده أنا ما جاش حد يطلب مني حاجة، بعتبرها مصيبة. ولذلك يشوفوا انظروا إلى حكيم بن حزم رضي الله عنهم يقول إيه: ما أصبحت وليس على بالي صاحب حاجة إلا علمت أنه من المصائب. فين اللي بيخبطوا على بابي عشان يطلبوا حاجة؟ شوف الناس لو حد بيخبط على بابهم هتفتحولوش الباب، هاي كل مرة يطلب مننا. ده بيقول لو في يوم ما تخبطش على بابي لطلب حاجة لاعتبرت ذلك من المصائب. وعصب من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة منعم، لما يشوفوا اللي صاحب حاجة ده منعم عليهم، لذلك متفضل. شوفوا انظروا إلى ابن عباس يقول رضي الله عنه، يقول كلمات، يقول ابن عباس: ثلاث لا أكافئهم. من هم يا ابن عباس؟ يقول: رجل بدأني بالسلام، هو اللي ابتدأ، خيركم من بدأ بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل أغبر قدماه في المشي إلي وإرادة السلام علي أو تسليم علي، جاي يسلم علي. الله ما جاءك به إلا حبك في الله، جاي يزور أخوه. الله ما جاني، ما بيقول ما أقدرش أكافئهم. طب والرابع يا ابن عباس؟ قال: أما الرابع فلا يكافئه على ذلك إلا الله. قيل: من هو يا ابن عباس؟ قال: رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزل حاجته، بمن ينزل حاجته، ثم رآني أنا أهلا لحاجته فأنزل هذه. لا يكافئ إلا الله. اللهم ارزقني وإياكم حسن خلق، وارزقني وإياكم توبة نصوح، وارزقني وإياكم إقبال على الله عز وجل. الوقت انتهى، الساعة الثالثة يدوب الدعاء. احنا وقفنا عند الاشياء التي المفروض اننا نتقرب بها الى الله عز وجل في العشر، ونتمها الاسبوع القادم. كان المفروض النهارده لسه الشكر لكن الوقت يمر سريع في ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اسال ربي ان يرزقني واياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، اسال ربي ان يختمني واياكم الصالحات اجلنا، ان يخرجنا من هذه الدنيا على خير، والا تجعل هذه الدنيا اكبر همنا والمبلغ منا. اللهم تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا رددته، ولا مدينه الا قضيت دينها، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. واخت تسر تقول: ما حكم وضع كريم الشعر والزيت والكحل عند الوضوء، علما ان الكلمات بها فازلين يعني الماء؟ الاخت اللي بتقول: اذا كان الكريم الشعر والزيت اللي بتضعيه على شعرك بيعمل جرم، يعني بيعمل مسافه شايفاها عازل، يبقى الماء لا يصل. لكن لو انت شايفاه بيلمع بس، لا، يبقى ما فيش شيء ابدا في الوضوء، والامر اتوضع عليه عادي. تقول: انا منتقبه، هل اسدل باشارب مثل شفاف على الوجه، خصوصا ان الحاجه ليس كالعمره، في الحاجه في الايام تقريبا 7 ايام تقريبا، وهذا اول حج لي. طبعا هو إسدال، يبقى فيه ليشة كده التي تنتقب، يبقى المفروض أنها لا تنتقب لكنها تسدل، كما تقول السيدة عائشة: ما معي طفل، ماذا أفعل وأنا محرمة عند تغيير الحفاضات له؟ غيرينه، إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة أبدا. استعمل المناديل المبللة ام ماذا؟ استخدم المناديل بس ما اكونش معطرة، استخدم المناديل بس ما اكونش معطرة، وخصوصا اذا لم اجد ماء في المخيم استخدمي لكن ما تكونش المناديل، يعني شوفي كده نوع من المناديل اللي هي ما تكونش اللي هي فيها العطر، لان المفروض انها لا تمسيها. عند رمي الجمرات هل يجوز ان وكل زوجي لان معي طفل؟ يجوز اذا كان الطفل هيبقى فيه هلاك للطفل يجوز توكل زوجك يعني. ولو انت ذهبتي بطفلك وكان في وقت الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا تقول كيف أعرف أن كلمة أمين توافق الملائكة؟ مصدرها والله مطلع والله عز وجل. ما معنى أمين؟ أمين ما معنى إرضاء الخصوم؟ يعني لو مختلفة مع حد أو بتاع يعني وصل خصومات، يعني لو مختلف مع حد اصطحب بينك وبينهم. اللي بتدعي على نفسها بتقول أن الدنيا مليانة هموم وبدأ على نفسها بالموت، هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. أسأل ربي أن يفرج همك وهم المهموم. هل يجوز رؤية تفسير الأحلام على النت على الإنترنت؟ أقول لك هذا تضيع للوقت، هذا تضيع للأوقات. الأول أنك تمسكي القرآن وتقرأي فيه. قراءة سورة الملك يجب أن تكون قبل النوم مباشرة، ممكن تكون في أول في أي المنجية في أي وقت يعني، بس تقرأيها في كل ليلة يعني مرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله